نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نبتدئ فقره تفسير القران. وقفنا في الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي والقبل الماضي يا بنات، الاسبوع الماضي الماضي الحمد لله، عند قول ربي سبحانه وتعالى: ثم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. سبحان الله يا جماعه، الواحد لو بيقرا الايه دي بيطمئن قلبه ان كلنا هنرد لمين؟ الى الله عز وجل. يوم سبحان الله، يوم تبلى السرائر، من شديد يا جماعه، يوم تبلى السرائر كل انسان كل سريرته هتبقى بره، يبقى الامر شديد. وقفه بين يدي الله عز وجل، عندما يقف العبد يحاسب بما قدم او بما عمل في هذه الدار الدنيا، من غير ان يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، في كتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربي. زيد لما يجي الانسان يعمل اي شيء في حياته، لو يستحضر المشهد ده هيسر عليه المحاسبه في الدنيا، هيحاسب نفسه في الدنيا. لو الانسان استحضر هذا المشهد، قول ربي سبحانه وتعالى: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، ان كل واحده فينا هترجع وهترد الى الله سبحانه وتعالى، وان هذا الموقف العظيم محدش هينفع حد ابدا. ما تقوليش في الدنيا اصلا بينفعني فلان او بينفعني فلان او بركز على فلان او بركن على فلان، اقول يا رب نركن على المولى الكبير المتعال القوي العزيز. هنا عندما يتذكر الانسان هذا المشهد الشديد الذي يذكر رب سبحانه وتعالى فيه قوله: وهو اسرع الحاسبين الا له الحكم، لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار. اليوم لا ايه؟ بما ايه؟ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ذلك اليوم الشديد الذي يكون عندما يقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى في يوم، هذا اليوم الذي تشيب له الأبدان. ثم يقرأ كل إنسان كتابه بنفسه، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى نفسك عليك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تخيلي لو انت وقفتي كده، سبحان الله، يعني لو اي انسان في الدنيا هيحاسبك مثلا، يقول لك اللي انت عملتيه كذا كذا كذا، انت عملتي كذا كذا كذا، لكن اللي هيقول لك اقرأي كتابك هو الذي يعلم السر واخفى، اللي عالم كل، الذي يعلم كل شيء فعله الانسان، الذي لا يغيب عنه لا سر، يعلم السر واخفى، يعلم الغيب والشهاده كما ذكرنا في الايات في الاسبوع الماضي. هنا اقرا كتابك، اقراي كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفايه ان انت، كفايه انت اللي هتكوني وانت واقفه في الوقت ده، انت اللي هتبدلي عن نفسك. ولما تشهد نفسك، لم تشهد عليك يا جوارحك، يوم تشهد عليهم ايه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في الوقت ده الإنسان مش هيقدر يخبي حاجة أبدا، ولا ينكر حاجة أبدا، ولا هيقول أنا نسيت الشيء ده أبدا، ولا هيقول الشيء ده لم أفعله، لأنه كله في كتاب مسطور، في كتاب المسطور مكتوب فيه كل شيء. حتى قيل، حتى الآهر، حتى الإنسان لما بيتأوه مكتوبة في الكتاب، في هذا الكتاب الذي يكون فيه كل شيء صغير وكبير. فاللهم سلم، اللهم سلم. اليوم ده يا جماعة اللي هو يوم الحساب ده، يخف ذلك الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا، يخف الحساب. عشان كده لما سيدنا عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قال يحاسب نفسك في الدنيا قبل ما تحاسبه في الآخرة، قالوا عشان نتزين في العرض على الله عز وجل. كل إنسان فينا بيتزين في الدنيا أو للدنيا أو للناس. لما تيجي سبحان الله تنزلي من بيتك تلبسي وتنظفي نفسك وتظبطي أمورك وكذا علشان الناس ما تشوفك مظهرك إيه مهندم. لكن اليوم الآخر الشديد ما يبقاش كل ده، هنبقى مجردين لما نقف يوم القيامة. وصفت السيدة عائشة الأمر المشهد، قالت إيه؟ يأتي الرب إيه؟ رفاع الرب. ولما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا يرى بعضنا بعضا يا رسول الله، قال يا عائشة الأمر إيه؟ أشد بكثير، وإن الإنسان يلتفت إلى ذلك. ده اليوم ده اللي بيبقى أغلى الإنسان على أي إنسان. أغلى هتقولي أغلى شيء عندك ميس مانا واحدة، لو أغلى شيء عندك أمك ولا ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا أحبائك من؟ في اليوم ده هتريهم وهتعرفيهم، لكن ما فيش حد فينا هيقدر يتفوه، لأنه مش هتسمعي إلا إيه؟ إلا همسة وعنت الوجوه الحي القيوم، وقد خاب من حمل إيه؟ ظلم. وقد خاب من حمل ظلم، أسأل ربي ألا تجعلنا من حمل ظلما يا رب العالمين، وألا تجعلنا ممن أمره ربي سبحانه وتعالى فلم يأتي بأمره، ونهاه ربي سبحانه وتعالى فلم ينتهي بما نهى ربي سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين كما رزقنا وحاسبنا. زي ما بيرزق الناس كلهم في وقت في آن واحد، والأمر هين على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا في يوم في ذا في يوم في يحاسبنا كما رزقنا في لحظة واحدة، يحاسبنا قادر أن يحاسبنا في إيه؟ في لحظة واحدة، لأنه هو أسرع الحاسبين. ثم أوضح ربي سبحانه وتعالى إن مصيرنا جميعا ومرجعنا جميعا إلى من؟ إلى رب العالمين تعالى وحده الحكم العدل، وهو أسرع الحاسبين. عندما يحاسب العبد ربي سبحانه وتعالى، لابد أن يعي العبد أن ربي سبحانه وتعالى في قواعد ذلك اليوم، قواعد الحساب. أولها أن الذي يحاسب العباد رب العالمين، ثانيها أن الذي يحاسب العباد عدل ليس بظلام للعبيد، ثالثها أن رب الذي يحاسب العباد لا يضل ربي ولا ينسى، رابعها أن الذي يحاسب العباد لا يضيع عنده مظلمة، أن الذي يحاسب العباد يحاسب على أساس العدل التام، وأن الذي يحاسب العباد رحيم. بكل دي قواعد ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم اللي هو يوم الإيه؟ يوم يقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى، يوم يقف العبد بالحساب بين يدي رب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن إيه؟ يومي. لا تفكري في بنتك، ولا تفكري في ابنك، ولا تفكري في زوجك، ولا تفكري باللي كانت بتنفعك في الدنيا، ولا مش هتفكري بدول. انت مش هتفكري الا انك عملت ايه في الدنيا. عشان كده المجرم في ذلك اليوم هيتمنى يا ليتني كنت ترابا، هيتمنى ان هو يكون ترابا، او يتمنى ان يكون الموت الايه اللي سبق. شوف كان خايف من الموت ازاي، لكن كان هيتمنى ان الموتة دي اللي هي مرت عليه هي الموتة اللي في الدنيا كاتبها لي ايه اخره وكذا. في تأتي الايات اللي بعد ذلك يقول ربي فيها سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل من يمجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذا كان الإنسان في كرب حتى لو كافر سبحانه لا يجد بابا يلتجئ إليه إلا الله عز وجل. حتى هنا في هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر، ومين اللي ينجينا؟ من الذي يكتب للعبد النجاه من ظلمات ايه ظلمات البر وايه ظلمات البر وايه ظلمات البحر دي؟ تدعونه تضرعا وخفيا. هنا امر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بايه؟ يخاطب ان يخاطب المشركين. هذا الخطاب، الخطاب ده كان للمشركين، ولو ان الخطاب ده كان للمشركين لكن حتى المشركين والعصاة، لان دايما الانسان لما يكون سبحان الله عاصي او يعصي الله عز وجل وياتي ساعه البلاء يتذكر مين؟ يتذكر ربي سبحانه وتعالى. فاذا كان في بلاء شديد لا يجد نفسه الا متضرعا لله عز وجل. كان المشركين بيعملوا كده، فكيف بالعصاة وكيف بالمؤمنين؟ درجوها كده. وزي هنا يقول له ربي سبحانه وتعالى لمحمد يا محمد، يأمر الله عز وجل رسول الكريم أن يخاطب المشركين هذا الخطاب الذي يلامس فطرتهم التي تتجرد لله، تتجرد الفطرة لله إذا كان الإنسان مبتلى. لحظة البلاء يبقى الإنسان متجرد لله عز وجل، لا يرى في الكون أبدا. شوفي سبحان الله، في الفرح يجد الإنسان طبعا يذكر الفرح المؤمن يتذكر ربه في السراء والدراء، إنما العاصي يبص تلاقيه هو حتى في المعصية نسي ربه سبحانه وتعالى، ينسي ربي، ينسى ربي سبحانه وتعالى. أما إذا جاء البلاء يتذكر ربي سبحانه وتعالى كما فيناجيه وحده، يطلع بقى الفطرة السليمة. إن أول ما يبتلي الإنسان يشدد عليه البلاء تطلع فطرته السليمة فيناجي ربه سبحانه وتعالى في ساعات المحن وفي ساعات الشدائد التي واجهها. هذا المشرك يناجي ربه أول ما تاخذ الموج ويعلي الموج ويرفع به سفينته ويبقى خلاص على وشك أنه يغرق، سبحان رب العرش العظيم، ويكون في ظلمات، سواء كان هذا في الشدائد سواء كان في ظلمات البر أو في ظلمات البحر. ما قيل ما هي ظلمات البر؟ إيه هي ظلمات البر؟ قيل، يقول العلماء، ما اجتمع في ظلمات يعني اجتمعت في ظلمات البر، في ظلمات البر، واحد ظلمة الليل، اثنين ظلمة السحاب، ثلاثة ظلمة الريح، تعرفين الريح لما تصير التراب وتعمل ظلمة كده، ظلمة الريح. وما يترتب على هذه الظلمات من خوف، لما تيجي انت عارفة لما تلاقي الأمر بقى فيه هوا وفيه زوابع وفيه منظر سبحان بتثير التراب، انت بتحس بإيه ساعتها؟ مش بتحسي بخوف؟ هنا يقول العلماء هذه الظلمات إذا اجتمعت، ظلمة الليل، ظلمة السحب، ظلمة الريح، يترتب على ذلك شدة الخوف. وأما ظلمات البحر قيل اجتمع في ظلمة البحر ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة الرياح العاصفة وظلمة الأمواج. فاكرين في سورة النور حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ده أعمال الكافر يا جماعة، كسراب في قيعة، مش كده أو إيه؟ بعد كده الآية أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. نسأل الله لنا العفو والعافية. حتى في الآية دي فيها عباس شديد جدا، إن بيقول لك ظلمات البحر دي سبحان الله لما يكون إنسان في قاع البحر ما يشوفش أبدا. ولذلك سبحان الله تجد السمك، كثير من السمك له أنوار نور، ربنا سبحانه وتعالى جعل يوم يشوف بعضه بعض، يشوف عشان يأكل وعشان يمشي وعشان يسبح. سبحان الذي دبر لكل مخلوقاته المكان اللي هي تعينها على سبحانه وتعالى الحياة. لذلك هنا هذه الأمر فيحصل من ذلك أيضا سواء ظلمة البر ولا ظلمة البحر يحصل لها إيه؟ الخوف الشديد. فاكرين يونس وفي بطن الحوت كان فنادى في إيه؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكثروا من هذا الدعاء يا جماعة، أكثروا من الدعاء ده دايما، لأن إحنا الإنسان إن لم يكن بيظلم نفسه أو ما بيعملش ظلم لغيره يكفي إنه بيظلم نفسه وإنه بيأخر طاعة، إنه مش بالطاعة لأكمل وجه، دي ظلم عليك بالسلامة ورحمة الله. هذه ظلم للناس أو ظلم أول ما بتظلم. زي كان بيجي الإنسان يقول الإنسان لما بيجي يظلم بيظلم أول من يظلم نفسه. ويظلم نفسه إزاي؟ أول حاجة إن الشرك لظلم عظيم، اللي بيشرك بالله عز وجل ده أعظم من ظلم نفسه، أعظم واحد ظلم نفسه. وبعدين المعاصي ظلم الإنسان، لأن الإنسان كل ما بيعمل المعاصي بيعمل إيه؟ أو بيجرى له إيه؟ سبحان الله، بيعرض نفسه لإيه؟ أو بيعرض نفسه لبغض الله سبحانه وتعالى، أو لمقت الله عز وجل، أو يهوي من عين الله سبحانه وتعالى، أو يبعده ربي سبحانه وتعالى، لذلك لما جاء ابن القيم ذكر أثر المعاصي في حياتنا، فقال في أثر المعصية يكفي العاصي لله عز وجل أن يكون هناك حجاب بينه وبين الله. يكفي إن الإنسان لما بيعمل المعصية إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. يكفي إن الإنسان لما بيعمل المعصية بيهون على الله عز وجل فيتركه يعمل المعصية، وإلا لو أحبه الله عز وجل لعصمه. لو أحبك ربي سبحانه وتعالى تيجي عند المعصية تيجي نفسك بتأنبي نفسك وبتستغفري وبتتوبي وتنيبي وترجعي إلى الله عز وجل، اعلمي أن الذي عاصمك من الوقوع في المعصية هو ربي سبحانه وتعالى. الذي يعصم العبد أو يصرفه عن المعصية هو الرب الكريم. بذلك إذا وجد الإنسان نفسه هيقترب من المعصية وربنا من عليه بالبعد عن المعصية فليحمد الله على هذه النعمة، لأنه إذا هان على الله تركه يعصي الله عز وجل. هنا نقول، يقول العلماء تلك الساعات العصيبة التي تردهم إلى فطرتهم. ده لما يكون حتى يا مشرك، الحالة دي بتصف المشرك. لكن تصوري بقى الإنسان لو مؤمن وقع في ضيق، أول شيء بيتذكره إيه؟ زي ما ذنون، مش كده؟ اللي منادى ربي سبحانه وتعالى في الظلمات قال إيه؟ ولذلك قيل من أعظم أسباب النجاة والفرج إن الإنسان أما يكون في كرب يكثر من هذا الدعاء، لأنه دعا ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى فنجا من ظلمات ثلاث سنين. من الظلمات، ظلمة قالك ظلمة إيه؟ قالك ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة، لا ده وظلمة الأمواج اللي بقول لكم الظلام في الظلمات دي اللي احنا بنتكلم فيها أعمال الكافر. فنجاه ربي لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف ربنا يقول ربي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثه. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى دعا ربه سبحانه وتعالى في هذه الظلمات نجاه ربي سبحانه وتعالى من هذا الكرب الشديد، نجاه بل وتركهم في العراء، أو أن كده بعد الآية بتقول بعد كده إيه؟ فنبذناهم بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. شوفي بعد ما كده، بعد ما أول حاجة عملها في هذا الأمر، أو لما لأنه هو عمل إيه؟ لما ركب، هو لما تعرض للماء ما فعله به قومي عمل إيه؟ عجل. لا ما رماش نفسه، لا ما رماش نفسه، ده سابهم وماشوا، تركهم وغضب. فتركهم وغضب، فهو ربنا سبحانه وتعالى يمتحن صبرنا على البلاء. وراح راكب فين؟ السفينة دي اللي احنا بنقول سفينة، السفينة دي يونس. لما ركب السفينة حصل اللي حصل في هذه السفينة اللي هو الايه؟ السفينة عايز سبحان الله السفينة هتغرق، فعايزين يرموا منها ايه؟ حد يقترعوا، تجي القرى على مين؟ يقول له لا ده راجل صالح، فيقترعوا تاني سبحان ربي تأتي عليه، ثم يقترعوا تأتي عليه فيحدث ما يحدث فيلتحموا الحوت. ده الحوت ده يعني بقى لما يقف حاجة، انت عارفين سبحان الله ممكن عرفتوني بس يحصل فيها ايه؟ يهضم وتنتهي، لكن يبقى في بطنه فيكون بطن الحوت له مسجدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يذكرنا إن الإنسان لما يكون في الكرب أول شيء هنبتلى، هيبتلى الإنسان في الدنيا، بيشوف المشرك هنا بيقول له إيه؟ إذا المشرك رجعته فطرته في البلاء فكيف بالمؤمن في البلاء؟ إذا المؤمن في البلاء. ولذلك سبحان الله يا جماعة دايما البلاء يعني من الله سبحانه وتعالى منحة، هو محنة، البلاء محنة، لكن في طياته منحة، لأن الإنسان في البلاء يكون أقرب، والإنسان في البلاء يتجرد تماما لله، بقى شايف الرب ما بيشوفش الخلق على فكرة، ويجد الإنسان نفسه في البلاء ضعيف كريشة كريشة في أرض الفلاة تقلبها الريح شمال ويمين، لا يملك، فيبتهل ويتضرع ويقترب ويسجد ويلجأ ويركن إلى القوي العزيز. وإذا نظر ربي سبحانه وتعالى إلى عبده في هذا الضعف وهذا الذل يكون المجيب هو، فلأن المجيب هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. كما استجاب، لما استجاب بس استجاب ليونس ونجاه من بطن الحوت ونبذه بالعراء، طلعه فين؟ بالعراء. ده مؤمن، خلي بالكم، حتى مع الكافر بينجيه عشان يعلم ان له رب فيعود اليه، عشان يعلم انه ليس له ملجأ الا الله، ولكي يعلم ان له لا منجا له الا الله عز وجل. ولذلك يلجأ ينبذ بالعراء، يطلع بالعراء. وكان سقيم، ده نايم ده في بطن الحوت قد ايه داخل في بطن الحوت وكذا، يقوم يلفظه الى ارض ما فيهاش حاجه، والارض دي ينبت عليه رب ايه؟ يعني عشان يقول لك ده انت مش هتركك بعد البلاء ابدا، يا رب سبحانه على كرمه وجوده وفضله وعطائه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فنحن فقراء اليك ما افقرنا اليك يا ربي، انت القوي العزيز ونحن الضعفاء الفقراء اليك يا رب العالمين. فلا تكلنا لانفسنا طرفه عين، لو وكل العبد لنفسه طرفه عين لذل ولا ضعف. ذلك سبحان الله، شوفي من كرم ربي سبحانه وتعالى ان هذا المؤمن في البلاء ينبذ ربي سبحانه وتعالى بالعراء. هو سقيم، سقيم يعني كان عباره عن ايه؟ مريض، وجلده ايه طبعا، وينبت ربي عليه شجره من يقطين. الشجره دي عجيبه جدا لما ندرسها او تشوفوها، يعني سبحان الله. قال لك ورقه هي، قال لك لا ورقه كبير جدا جدا، بحيث ان هو لما يبقى تحتها، يعني كانوا عاملين بحث جميل جدا في واحد عنده بستان من اليقطين ده، هو قال لك نبات زي القرع العسلي كده. فبيقول لك ومدخلين، يعني كان الصوره جميله جدا على فكره، ممكن كانت حتى لو كتبت ممكن تطلع لك على اكتبي على الياهو تطلع لك كده. واحد عنده بستان، وواحد بقى بيقول لك عشان تشوفي الايه وتشوفي اعجاز القران، واحد الورق بقى كل الورق مستور، لما الشجره اليقطين دي هو تحتها تستره تماما عن الشمس وعن الهوام وعن كل شيء. فواحد مستخبي بقى تحت الشجره دي مش باين ابدا، وبعدين راح طالع بقى، يعني بيبين لك ان قد ايه ربنا كان ستره لما طلع عشان يحفظه من ايه؟ من كل بقى الهوام، من الحشرات ومن كده. وقال لك ان سبحان الله في هذه الشجره اعجاز عجيب جدا. قال لك ايه؟ اولا فيها ميه كتير، غذاء وطعام وماء، وفي فاكل وشرب، وفيها كمان ايه؟ وبعدين فيها طارد، فيها مادة طاردة تطرد. فسبحان الله، كنت عارفين دلوقتي لما نجيب ايه مادة طاردة تطرد الحشرات، بيقول لك ان النبات ده فيه كده، فعلشان لو جت الحشرات عليها يتحلل اكتر. ما هو بعد كده وغطاه بهذا النبات اللي ورقه كبير جدا ما شاء الله قوته. فكل كان وكأنه علاج وشفاء وطعام وسقيا وفرش. آية من آيات ربي سبحانه، هذا المؤمن يعني بعد ما نجاه ربنا سبحانه وتعالى كمان يسره، ومش كده وبس، وبعد ما شوفي وفاء ارسله الى 100,000 او يزيدون. فامنوا على دي، فامنوا فمتعناهم الى حين. عشان كده في ايه، فلولا كانت ايه قريه امنت، كانوا قوم من لما امنوا كشفنا عنهم ايه هذا الخزي في الحياه الدنيا، متعناهم الى حين. هنا تلك الساعات العصيبة التي ترد الإنسان إلى فطرته السليمة، فلا ترد، يرد فطرة الإنسان السليمة مثلما ترد في فترة البلاء. فترة البلاء تجد الإنسان ردت فطرته السليمة إلى من؟ إلى علام الغيوب الذي يملك وغيره لا يملك، فيغيب عن بالهم كل ما كانوا يستعينوا به، هتغيب عن بالهم كل الآلهة المشركين، هتبقى الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. لما لجأوا في الوقت اللي لجأوا لمن؟ لله الواحد القهار، يعلنوا العزم الأكيد هنا. يعني سبحان الله، المشرك يأتي في اللحظة دي وقت الغرق ووقت الضيق يعلن عن توحيده لله عز وجل، مع أنه هو كان إيه بيشرك بالله، مشرك يعني يتخذ لله ندا وهو الذي خلقه، يعني هو يؤمن بربوبية الله عز وجل، مؤمن أن اللي خلق الكون، ولأن الكون رجع له في وقت لما الفطرة هنا بقت في وقت البلاء ترجع إلى الله عز وجل، يبقى هو يؤمن بربوبيته ولا لأ؟ يؤمن أن رب، يؤمن أن خالق، يؤمن ان هو هنا بقى تاتي يوحي توحيد الالوهيه. ما ينفعش الهته يدعو الهته ابدا ابدا، لكن يدعو مين؟ الله سبحانه وتعالى. زيدك هنا فيحصل من هذا الامر التوحيد الخالص بعد نجاتهم، لكن سرعان ما يتحول، او سرعان ما ينقض عهده مع الله. مش فاكرين لما يقول ايه؟ لان انجيتنا من ايه؟ لنكونن منين؟ وبعد كده فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. مش كده؟ يا ايها الناس انما بغيكم على ايه؟ انفسكم. ولذلك هنا مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى ينجي الانسان ينسى، مجرد ما تقولي والله يا ربي، زي بالظبط ما يجي الطالب باذن الله، الطالب اللي بيجتهد او بيذاكر او معذره ما بيذاكرش، يوم يجي وقت الامتحان يقول يا يجي وقت الامتحان، وقت قصير جدا، العيال كلهم بقى العيال ما بيذاكروش وقت الامتحان ولا ايه؟ بيضحكوا قوي. يجي وقت الامتحان يقول يا ربي انا مش هعمل في نفسي كده السنه الجايه ابدا، انا ابتدي من بدري، ان كنت يا ربي اكرمتني السنه دي ونجحت انا ان شاء الله السنه الجايه لا هبتدي من اذاكر بدري. ويمر عليه السنه اللي بعد كده يفضل يلعب لحد ما يجي قبل الامتحان يتزنق نفس الزنقه اللي كان فيها، وابتدي بقى يدعو، وابتدي نفس الدعوه، وابتدي يلجا، وابتدي اول ما ربنا سبحانه يقول مش هعملها تاني، انا كررتها ازاي؟ فهم هكذا يفعل المشرك، سرعان ما ينقضون عهدهم مع الله باصرارهم على التردي في المهاوي او تردي في الشرك والعياذ بالله. قل، لما يسالوا كده قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لا ينجينا من الكرب الا الله. لو اراد ربي سبحانه وتعالى ان ينجي العبد من الكرب ليسر له السبل، سبل النجاه، تجد السبل ميسره من غير حول منك ولا قوه، والله من غير حول منك ولا قوه. لو استعنتي بالبشر، ما في بشر، استعاني برب البشر الذي له الحول والقوه. لذلك لما يجي الانسان يكون في بلاء، تجردي من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، واساليه بقوه، واساليه بقوه، فلا ملجا منه الا اليه. ما فيش ملجا، اياك تظني ان هناك ملجا من الله الا اليه. ذلك هنا ينجيك منها ومن كل كرب. هنا حديث المشركين، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ربي سبحانه وتعالى هو الذي ينجيكم من كل كرب ومن كل بلاء ومن كل ردى. وبعد ده كله ثم انتم تشركون، او ثم انتم تعصوا الله سبحانه وتعالى. أبعد أن نجاكم تشركوا سبحانه وتشركوا بالله سبحانه وتعالى؟ أبعد أن نجاكم من الهلاك تعودوا مرة ثانية للردى؟ أبعد أن خلصكم من الشدائد تعودوا للإعراض عن الله عز وجل؟ سبحان ربي. أبعد أن نجاكم من بلائكم أو ممن كنتم فيه ترجعون إلى سالف عهدكم من التخبط في ظلمات الشرك أو في ظلمات المعاصي؟ يأتي هنا معيد وعيد وتهديد من الله في الآية التي تلي بعد ذلك. الوعيد والتهديد هنا قول ربي سبحانه وتعالى، قل لهم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. شوفي أنواع العذاب بقى، عذابا يبعث عليكم عذابا إيه؟ يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أدي أول واحد، أو اثنين، أو من تحت أرجلكم، ثلاثة، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تجي الآيات عجيبة، ينزل ربي آياته سبحانه وتعالى لعل الإنسان يرجع، لعل الإنسان يتفكر، لعل الإنسان يتذكر، لعل الإنسان يرجع له عقله ويقول آه سبحان الله فعلا، والله يا ربي سبحان ربي، سبحان ربي، آيات ربي سبحانه وتعالى يعني نطلع عليها في كل وقت. زي ما كنا نجات أي إنسان بيد من؟ لما تقولي والله أنا كنت في بلاء شديد واطمئن قلبك، مين اللي نجاك؟ تقولي الله الذي نجاني ربي، ولو كان ساق إليك بشرا عونا لك فهو بفضل الله عز وجل. فاكرين في كتاب الله عز وجل من يشفع شفاعة إيه؟ يكون له من عمل صالحا فلنفسه. اللي بيقدم لنفسه خير بيلاقيه، اللي بيستخسر يقدم الخير برضه بيلاقيه، لأن اللي بيحاسب من يا بنات؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما نجاتكم تكون بيد الله وحده، فهو قادر وحده على الهلاك، يعني قادر على نجاتنا وقادر على الهلاك بإنزال العذاب. كيف يكون الهلاك؟ بإنزال العذاب بشتى السبل اللي هي لا يتصورها عقل. واحد لما يجي يشوف سبحان الله يا جماعة شتى العذاب أو طرق العذاب أو اختبارات ربي سبحانه وتعالى، سواء بفيضان، أكيد بعضكم قرأ كده قصة راجل خارج يتفسح هو ومراته، واخد اطفال كده بيبهات معاه، وبعدين يعيني الولد رجله ذنبت بس عشان كان مكتوب له يموت هنا الراجل ده. فلما رجله ذنبت في المكان ده في البحر ده، الراجل خاف على ابنه يا حبيبي او الطفل ده، الطفل مجرد ما نزلت افتكر البحر غير عميق، فنزل يجيب ابنه سبحان الله. فالزوج لقوا البحر عميق، فالزوجة راحت نازلة خافت على ابنها وجوزها، نجت الزوجة ونجى الطفل والراجل مات. عشان هنا كان قدر ربي ان يأتي الساعة، او قدر ربي ان يأتينا الايه الموت، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا يقول يرسل ربي سبحانه وتعالى علينا يا اما الوان النجاة يا الوان العذاب. والوان العذاب ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذا الآية وعيد شديد وتحذير وتهديد لكل مشرك او كل معاند او كل عاصي او كل معرض عن الله عز وجل، انه يلحق به العذاب اللي هو منين؟ من فوقه. هتقولي من فوق ازاي؟ قالوا ايه في كما قال الامام الماوردي، قال ايه من فوق؟ ايه العذاب اللي من فوق او من تحت ارجله او من بينهم ده؟ قال لك ايه، فيه ثلاث تاويلات، احدهما ان العذاب الذي من فوقهم، قال لك اللي هو الرجم او الحجاره او الحاصب، مش في قوم هنيكوا بالحاصب؟ طيب، والذي من تحتهم من تحت ارجلهم الخسف. تاني تبص تلاقي انسان ماشي او عربيه ماشيه، حصل ايه؟ اتشقت الارض وراح تنزل العربيه من فيها، يحصل خسف. وده وارد في كل وقت، لان سبحان الله لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه من قال من صور اخر الزمان، قال لك حصل فيهم ايه؟ خسف وقصف، وقال كل الصور اللي احنا بنمر بيها دلوقتي كده، الارض وتحت ارجلهم خسف. وهكذا قال ابن جبير ومجاهد وابو مالك. قال لك العذاب اللي من فوقهم ان ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم غيرهم، وقال لك العذاب اللي من تحت ارجلهم هو قال لك كل سوء من تحت ارجلهم، قال لك ان يكون في تحت ارجلهم حد برضه صلى، يعني حد صلى عليهم من اعلاهم او حد صلى عليهم من ايه من اسفلهم. الثالث ان الذي من فوقهم، ده بيعبروا ايه اللي فوق وتحت، ده قال لك الذي من فوقهم هو الطوفان، ان يجي لهم طوفان. يا ربي سبحانه، بتشوفوا صورته، شوف في المره السابقه شفنا صوره الطوفان، الناس قاعدة في منتهى الراحة، وبصي الطوفان بقت عبارة عن البيوت، المساكن، العربيات، البصات، القطورة، ماشية كأنها على كبريت في الماء، في الماء. هذا من الطوفان، وهذا الأمر نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال ماذا قال في ذلك؟ قال لك الطوفان الذي من فوقهم، يجي لهم كده الماء يروح البحر طابق كده بالشكل ده خارج البحر كده، ويروح طابق عليهم وكأن كل البيوت دي كأنها لم تكن ايه موجودة، وكأن الناس دول كلهم لم يكونوا ايه موجودين، نسأل الله بالعفو والعافية. واما الذي من تحت ارجلهم، قال لك اللي تحت ارجلهم سلط عليهم ريح، انت عارفين الريح لما تطير، شفت المناظر بالشكل ده، واكيد شفتوها في الفترة اللي فاتت دي، تلاقي الناس ماشية طايرة من الريح، مش كده؟ رجليهم ما بتحملهمش، الريح بتزقهم، ما بقاش رجليهم ايه ثابتة على الارض. وقيل ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم هو طوارق السماء، السماء ممكن تنزل عليهم إيه؟ فاكرين لما أرسل الطيرة الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف إيه؟ مأكول. فممكن ينزل سبحان الله، أو كما أرسل على قوم من؟ لوط، لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل على قوم لوط عذاب، أرسل عليهم إيه؟ قال عليهم مشكلة قوم، أرسل عليهم حاصدة، حاصد يعني إيه بنات؟ ده قال لك كل حجر كان مكتوب عليه اسم الايه؟ مساومة عند ربي. شوفي كانت للشخص نفسه ذاته اللي هتنزل عليه، وجمع ربي واثنين دي اللي بتأتي، ويرسل الصواعق ويصيب بها ايه؟ ويرسل حاجة تانية في سورة النور يا بناتك، فاكرين في سورة النور في ايه؟ في الآية يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدق يخرج من خلاله، ها من ايه فيها؟ من برد. البرد ده لما بينزل على الذره بيحصل ايه؟ بيحرق، بيحرقه، مع انه نازل سبحان الله ما تشوفيه تلاقيه عباره عن ايه، عباره عن، لكن بيحرق. ما هو ده برده نازل من ايه الامر ده؟ نازل من ايه؟ او يسلط، يبقى مش الريح بتشوفيها كده من السماء، يجي السحابه اللي بتبقى من فوق، او يكون المطر، شده المطر، مش شده المطر بيحصل بيها هلاك، لما اجتمع المطر واجتمع لما ربنا سبحانه وتعالى ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لما كان إيه؟ كفر كفر لو في الكفر يعني اللي كفروا قومه. لما تيجي تشوفي الأمر ده سبحانه وتعالى ولما ربنا سبحانه وتعالى في سفينة حصل في سفينة نوح قال لها إيه؟ قال لها يا أرض ماء أكيد يا جاي طلع من الأرض هو المرض ممكن يطلع منها إيه؟ يطلع منها ماء تغرق مع الماء اللي نزل من السماء يغرق الإنسان. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء انتهى خلاص. زي هنا اللي هي ألوان أقيلة يحتمل أن العذاب الذي من فوقهم هو طوارق السماء التي ليست من أفعال الإيه؟ العباد. قال لك لأنها من فوقهم لأن ما يقدرش الإنسان يعمل إيه؟ ما يملكهاش. والتي من تحت أرجلهم الحاجات اللي هي الحاجات اللي بتقدر عليها العباد اللي هي الايه اللي بيقدر عليها العباد ان يسرق يظلم ياخذ يفعل اللي هي الاشياء التي تحدث بين العباد. وقال ابن الجوزي قوله تعالى او يلبسكم شيعا من ضمن العذاب يعني. قال ابن عباس يثبت فيكم الاهواء المختلفه في فرق شيعا يبقى ده كذا وده كذا وده مش عارفه ايه وده ايه وده ايه وده ايه فتصيروا فرقا. هكذا لما وصف ابن الجوزي قول ربي سبحانه وتعالى او يلبسكم شيعا قال ابن عباس يثبت فيكم الاهواء المختلفه. ولا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه الاهواء دي مش كده؟ دلوقتي هي حاله كلامنا. فيصيروا فرقا. وقال غيره يلبسكم من الالتباس عليكم تلتبس عليكم الامور. يبقى ده كل واحد فاهم هو ايه هو فيلتبس عليكم من الالتباس والمعنى حتى تكونوا شيعا أي فرقا مختلفة. ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب ده يقتل ده وده يبقى مسلم يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل. وقال الزجاج يلبسكم أي يخلط أمركم خلط اضطراب لا حول ولا قوة إلا بالله لا خلط اتفاق يعني ممكن إنسان يتخلط لكن يبقى فيه إيه اتفاق لكن يختلط لكن يختلط خلط ايه افتراق مفيش توافق. يقال لبست عليهم الامر البسه اذا لم ابينه يعني بقول ايه لبس عليهم الامر يعني اختلط عليهم الامر. ومعنى شيعا اي يجعلكم فرقا فان كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضا وقتل بعضكم ايه بعضا. وقيل هذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه موجه لكل المسلمين في كل وقت وفي كل إيه عصر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. في الحديث في صحيح عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر هذه الآية التي قرأناها الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك استعاذ بوجه الله عز وجل. لما قال أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. فلما الآية أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك استعاذ بوجه الله أن يحصل له كده. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو هذه أيسر وما هو نحو في الأمر والذي إيه حدث كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وكذب به قومك وهو الحق كان حديثنا دلوقتي عن ايه مين اللي كذب به قومه القرآن طبعا. ماذا قال أنفة يجلس في مجلس القرآن وبدل ما يستمعوا بقلب يلقي السمع هو شهيد قلبه وغضنه تسمع لا يفضل قاعد ويخرج ما سمعش إيه الكلام اللي اتقال ويسألوا الذين أوتوا العلم بقى كان بيقول ايه ماذا قال أنفة ذلك يقول ربي وكذب به قومك وهو الحق القرآن حق. عشان كده بتقول دايما لما تيجي تقولي تقيم الليل بتستفتحي بتقولي ايه في استفتاح قيام الليل في قيام الليل وأمن فينا ولك الحمد أنت رب السماوات وأنت الحق وأنت قيام السماوات وأنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والنبي حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به يا رب منا. يغفر لنا. بداية قيامك ليلك إن شاء الله كده يكون هذا الدعاء. زيد هنا كذب بالقرآن، كذب بالوعد، كذب بالوعيد ما جاء به، ما أنزله ربي. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كذبوا بالقرآن بما جاء به من وعده ووعيده ومن جاء به من حكم ومن أحكام، مع أن هو الحق المبين. جاء ربي، أنزل ربي سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات بينات فيه في ذكر من قبلكم سبحان رب العرش العظيم. كل الرسل، كل الأمم السابقة، القرآن يأتي بذكر من قبله. قل لست عليكم بوكيل، يعني لا أحمل تبع تكذبكم، كما قال ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى، إيه؟ ليس عليك هداهم. وكما قال ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. أو كما قال نبيه إيه؟ لست عليهم بإيه؟ وقال له ليس لك من الأمر إيه؟ شيء. ولذلك يعني الإنسان لما بيدعو إلى الله عز وجل، أو لما بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم إن يدعوهم إلى الله عز وجل أو يسمعهم القرآن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تجد الإنسان سبحانك رب العرش العظيم يسمع القرآن. اثنين يسمع القرآن، واحد يسمع القرآن ويهتدي يقول لا لا سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يحيى قلبه بالقرآن. واحد يبقى هو فعلا مكتوب مسلم لكنه لا يحيي القرآن أي شيء في قلبه، لا يحيي القرآن أي شيء في قلبه. لذلك هنا فلا تحمل تبع تكذبهم ولا تحاسب عنهم، بل الإنسان على نفسه. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ أي لكل خبر عظيم وقت استقرار وحصول لا بد منهم، وسوف تعلمون في المستقبل عند حلوله بكم متى شاء مثال ذلك، ولا تعلمن نبأه بعد حين. أو كما ينزل ربي سبحانه وتعالى العذاب، ممكن جدا ربي سبحانه وتعالى لما بينزل العذاب على، ينزل العذاب على قوم، أو ينزل يكون العذاب مش في الدنيا، خلي بالكم العذاب ممكن يأتي في الدنيا وصوره طبعا متعددة، يرسل على الإنسان عذاب بصور مختلفة، أو يكون العذاب المؤكد طبعا عذاب الآخرة وذلك أشد وأبقى. والعذاب الآخرة إيه يا بنات؟ ده الباقي بقى. ولذلك لما تيجي تقولي سبحان الله، طب وعذاب الدنيا ده والإنسان لما بيعذب في الدنيا، طب لو نزل العذاب على المؤمن، موجود المؤمن وينزل عذاب، ينزل على الاثنين، ينزل على المؤمن وغير المؤمن، وكل يقبض أو كل يؤخذ. ولكن لما يرجع كل واحد إلى ربه سبحانه وتعالى يكون هذا على إيمانه، ويكون هذا على إيه؟ على شركه أو على ضلاله. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في أو ما يستنبط من هذه الآيات السبع، وانت بتقول ولا تعلمون نبأه بعد حين، يجي العذاب، وحتى لو جاء العذاب ممكن يجي العذاب على المؤمن، بس العذاب للمؤمن يكون ينزل بلاء على الاثنين، البلاء للمؤمن تمحيص حسب الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، نزول العذاب على المؤمن يبقى تمحيص وغسيل ورفع درجات ومكان عند الله سبحانه وتعالى، وإنه حتى الشوكة يشوكها إلا كتب ربي بها لدرجة عند الله عز وجل. وأما يمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. هنا يأتي مسألة أخرى، وهي إيه اللي نستنبطه من الآيات السابقة اللي احنا قرأناها دي أو اللي احنا ذكرناها مع الآيات اللي التي سبقتها. أول حاجة من هذه الأنباء الآيات، بيّنت هذه الآيات استئثار ربي سبحانه وتعالى بمفاتح الغيب، لا يعلم مفاتح الغيب إلا هو، لا تظن ان في لو كنت ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الايه؟ كان قلبي النبي ليه، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا ايه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، لذلك لما بيجي لما كانت سبحان الله لما كان في اي مساله من المسائل يسال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل ايه يا جماعه؟ كان بينزل الوحي بالمساله، كان بينزل نعم كان ينزل الوحي بالمساله. إذن ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء من عنده، من عنده او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو الا ايه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه تبين ان الغيب لا يعلمه الا ايه؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولا يغرنك كثره المخادعين. ما تقوليش بقى تجيش واحده تقول لك على فكره المقصوب عني الحجاب، على فكره انا عارفه انا اعرف كذا وكذا، على فكره انا ببقى نايمه وبيجي لي الحالات ما اعرفش ازاي، ده كل ده دجل. ابدا. وان كان الانسان يرى شيئا او يرى خيرا فذلك من فضل الله عليه، وان هو الا بقدر من الله سبحانه وتعالى، بقدر من الله عز وجل، زي ما بقول لكم في الرؤيه الصالحه يراها المؤمن او ترى لنفسي او لاخيه المؤمن، يراها وتاتي كايه؟ وكمان الرؤيه الصادقه من ضمن النبوه، ان يرى الرؤيه كفرق ايه؟ صح يعني. دي مش معنى كده ان مطلع على الغيب، لا، ده اللي جالك في الرؤيه دي ان اقول لك الرؤيه من الرحمن. يعني لما تجي تشوفي رؤيه كده جميله او حد تشوفي لاختك رؤيه جميله بشريها بيها انها انك شفت لها رؤيه خير، ما تستقصريش فيها ان انت تبشريها برؤيه الخير، لان هذا من الرحمن، دي رساله من الله سبحانه وتعالى. اول شيء بينت هذه الايات ان الذي يعلم الغيب هو الله، لا يعلم غيب السماوات والارض الا ايه؟ لا. وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها إيه؟ ولا يعرف شيء، ولا يعلم شيء، ولا يعلم أدى، ولا يعلم السر وأخفى إلا من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واحدة تيجي تقول لك أنا ممكن، عارفين بتوع الدجل يعني، تيجي تقول لك مثلا إيه؟ أنا ممكن أعرف لك إيه اللي جواكي دلوقتي، بعض الناس اللي بتدعي والعياذ بالله، واقول لك كذا واقول لك كذا واقول لك هتعملي ايه واقول لك في المستقبل هيحصل لك ايه، واقول لها دي دجل، دي بتستعين بالجان، هذه تستعين بالجان، واذا اخذت معلومه واحده فهي كاذبه في كل المعلومات، فهي ايه؟ كاذبه. اذا لا يعلم الغيب عن السماوات والارض إلا. ولذلك اللي بيجي يقعد يقول لك ايه اما اشوف بختي النهارده، بختي النهارده كذا، يفضل متعكنن طول اليوم عشان بخته طلع فيه اسود، طلع مش كويس بالامر. اقول لك يا مسكين، لا يعلم غيب السماوات والارض الا من؟ انت سبحان الله احزنتي نفسك بشيء لا يعلمه الا من؟ الا الله عز وجل. هيجي لك شيء، طبيعي هيجي لك شيء، هتشتري خضار ولا تشتري فاكهه ولا يدخل بيتك شيء، عادي جدا جدا. هيقول لك هتخسري شيء، عادي جدا، ما انت تشتري وتصرفي فلوس. فكل الامور اللي هم اهل الدجل بيقولوها هي ورده موجوده. بس هم ايه؟ يعني اسمه كلام مرسل، ان هو سبحان الله المساله ورده. فيبقى اول شيء لابد للعبد ان يكون على يقين انه لا يعلم غيب السماوات والارض الا ايه؟ فما فيش حد يضحك عليكي. ولو حد قال لك انا اعرف على فكره عنك كذا وانا كذا وانا، من غير ما تتكلمي مش عارفه ايه. اقول لك ان سبحان الله كان في واحد دجال بيعمل ايه الدجال ده؟ اقيل ذلك يعني. قال لك الدجال ده كان يخلي الصبي بتاعه بره في وسط الناس، في وسط الناس اللي جايين له يعني. وبعد كده الراجل اللي هو الصبي بتاع الدجال يقعد في وسط الناس، يقوم يعرف دي عندها ايه ودي عندها ايه ودي عندها ايه، وبعد كده تدخل باسمها بترتبهم يعني. يبقى الراجل عرف بره ان هي ايه، كل حاجه عندها، كل حاجه عندها، لكن هو في حقيقه الامر لا يعمل شيء. فيبتدي بقى يضحك عليها ويقول لها انت عندك كذا وعندك صح، عندي كذا وكذا، كل ده هتشفي، كل ده مجهول، كل ده يدعي بقى فينا الغيب، ان هو يعلم الغيب كربي ولا يعلم غيب السماوات الا من؟ الله. لا، ده انت لو شكيت ان هذا الانسان يعرف الغيب، انت مجرد ما انت رحت له كم صلاتك اللي تقبل كام؟ ده انت لو كان عندك بقى الثقه ان هو اللي هيشفيك او كده، فقد اشركت بما انزل، فقد كفرت بما انزل على محمد. الناس اللي بيروحوا للدجالين وبتوع العمل وبتوع فك السحر وبتوع الكلام ده كله على فكره، فك السحر يا بنات لا يتم الا كالتالي. فك السحر لا يتم الا ان يعثر الانسان عليه، انه يعثر عليه في بيته، يعثر عليه في مكان، يعثر عليه في لبسه، يعثر عليه في كذا، خلاص. وياتي هنا ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لو عمل له سحر انه يعثر عليه ويبتدي يحله بالطرق الشرعيه. ازاي؟ قراءه القران، ايات القران الموجوده، ايات السحر الموجوده في كتاب الله عز وجل. نفس الامر اللي هو المعمول ده والعياذ بالله، وربنا سبحانه وتعالى يسوق له خيرا في ذلك الامر، يسوق له خيرا. كنت سبحان الله شفت فيديو راجل ماشي واخد ولاده في وخارج يتفسح بيهم في هناك في البلاد العرب اسمها حته اسمها البر، يعني حتى في السعوديه بيروحوا مكان كده يمشوا يخرجوا فيه اسمه البر، البر يعني صحراء، هي صحراء، وياخد ولاده واسرته وياخد الشوي وما اعرفش ايه ويشوي. فالراجل لقى يعني زي ما بتقولي هو وولاده لقوا شجره على بعد شجره، مكان فاضي صحراء، لقى شجره على بعد كده. فما تفهميش ايه اللي خلاه يمشي، عليكم السلام ورحمه الله، يمشي لهذا المكان. ما انا عايزه اقول لك ان في ناس مؤذيه، اللهم سبحان الله احفظنا من كل مؤذي ورد كيده الى نحره واجعل تدبيره وتدميره. شوفوا سبحان الله يا جماعه، لما تيجي شوفي الانسان المؤذي ده عمل ايه. الراجل ده هو ماشي، الراجل ده سبحان الله كان شيخ يعني يعلم في المساله، فهو ماشي في الطريق لقى الشجره، بيبص كده لقى في الشجره حاجه عجيبه جدا، لقى حبال معقده وفيها اثار حاجات واثار. الراجل عرف، الراجل ده ان قال يا ربي، قال لاولاده قال يا ربي سبحان الله، من المسكين الذي وقع عليه ذلك الظلم؟ مين المسكين اللي وقع عليه ذلك الظلم؟ وما هم ضارين به من شيء الا باذن الله، ما يقدرش يضر حد الا لو كان ربنا كاتبه. فسبحان الله راح الراجل متعلق على الشجره وجايب الحاجه دي، وفضل سبحان الله هو بقى بالفيديو قاعد يحل هذه العقد والحبال، حاجه رهيبه جدا يعني. ده ايه ده؟ الانسان اللي ظلم هذا الانسان او اللي وقع عليه السحر ده قاعد يربط العقد دي امتى؟ والراجل، لكن الراجل فضل يقرا ايات القران ايات القران ايات القران لحد بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعصر عصر، ده هو عصر، واللي عصر عنده ما يعرفش مين اللي حصل له هذا الامر. ده ساق ربي هذا الرجل وهذه الاسره لهذا المكان عشان يكون الفضل من الله سبحانه وتعالى. فشوفوا بقول لك الامر بيد الله. السحر مش كده موجوده؟ موجودة في فيديو مش كده؟ وبيقرأ بيبقى شفتيها، فمنظر عجيب. اتفضلي، منظر عجيب يا بنات. ايوه نعم نعم ايوه ايه؟ ما بياكلش. اعوذ بالله، في اعوذ بالله. شوفوا من يضر انسان، من يضر انسان وهو لم يقرا كتاب الله، وما هم بضالين به من احد الا باذن الله. اذا لما يكون ربنا سبحانه وتعالى، لان الذي يسوق اليك اسباب النجاه هو من؟ ربي قادر سبحانه وتعالى. اذا هنا الايات تبين لك انه لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله. اذا استعنتي استعيني بالله. ولذلك النقطة الثانية في هذه او هداية الايات، ان هذه الايات ما يدفع أباطيل الكهان، ما يستنبط من الآيات، ما يستنبط من أباطيل، ما يستنبط من الآيات إنه يدفع كل أباطيل الكهان والمنجمين وغيرهم من المدعين ما ليس في شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم، لأنه القادر هو من؟ سبحانه وتعالى. ولا يحيط علمه، ولا يحيط به علمهم أبدا، لأن العلم لمن؟ العلم المحيط لمن؟ سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى، ولذلك زي ما قلت لكم، لما بعض الناس للأسف حتى لما بيضيع منها شيء، حتى لما بيضيع منها شيء بتستعين بهؤلاء الكهان، يعني تذهب لكاهن وتقول له أنا ضاع مني شيء، شوف لي الشيء، يقول لا، يعني كده يبقى عارف إن يعني معروف كده مثلا في كهان، بعض الكهان والعياذ بالله يوهموا الناس إنهم يعرفوا. يوم الواحد يضيع منه شيء أو يضيع منه الشيء، يوم يقول له إيه؟ هات لي اثر، يعني اثر من اثر، مثلا واحد تاه يقول له هات لي اثر من اثره، اثر من اثره يعني عشان اعرف لك هو فين. ويجي له بقى، فواحد سبحان الله وجد ان هناك رجل يعني كاذب بيتكثر جدا، ناس كتير واقفه عنده وبتروح عشان تعمل ايه الامر ده. فراح مدعى باطلا، قال ايه هو طبعا يعني سبحان الله، راح رايح واخد، قال له واخد له شيء، اخذ راح قال له انا اخويا يعني تايه، يعني مش ما جالناش، ثبتنا ومشى من فتره كبيره جدا. فممكن تقول لي يا شيخ يعني، او تقول لي يا فلان الراجل الكاهن ده ممكن يعني نلاقيه فين؟ قال له ما اقدرش اقول لك تلاقيه فين الا لو اتيت ليا باثر من اثري، اثر من اثر اللي هو ايه؟ حاجه من ملابسه يعني. قال له ابشر يعني خلاص هجيب لك. راح رايح المره الثانيه وجايب له. قال له اتفضل. قعد مسك الحاجه دي وقال له دي هنا وكذا وفي المكان كذا، اخوك عايش واخوك كويس واخوك كذا كذا، هيجي لكم قريب، هات كده كده. قال له كل ده لقيته في الاثر ده؟ قال له لقيته في الاثر ده. قال له سبحان الله، الاثر ده حته من البردعه بتاع الحمار بتاعي. وانت كاذب وانت كاذب وانت كاذب. لا يعلم يا بناتي غيب السماوات والارض الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون، بل ادارك علمهم في الاخره. يعني ما يبقى الانسان لا يعلم الغيب الا الله، يبقى خلاص اركني على الذي القوي العزيز، ان اللي هو يعلم الغيب اللي هو من؟ رب السماوات والارض. يبقى النقطه الثانيه انه ما يدفع اباطيل الكهان والمنجمين انهم ايه؟ كذبوا ولو صدقوا. النقطه الثالثه فيما في الايات، بينت الايات الكريمه احاطه علم ربي سبحانه وتعالى بعالم الغيب والشهاده، يعلم السر واخفى، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الايه؟ الارض، ولا رطب ولا يابس مكتوب عند ربي. يعني تخيل الورق، الورق اللي بتسقط الجفه دي مكتوبه كم ورقه سقطت النهارده، مش في مش عندك في مصر ولا في اسكندريه ولا في القاهره ولا في اي بلد في الدنيا كلها اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى. كم ورقه سقطت، كم ورقه سقطت من الشجر، وكم ورقه نبتت من الشجر، وكم جنين وضع في رحم امه، وكم جنين هيعيش لحد ما يتولد، وكم جنين هيكمل، وكم انسان هيموت النهارده، وكم انسان هيولد اليوم، وكم وهيقم. يا سبحان ربي خالق السماوات والارض، الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ ذلك احاطه علمه عالم الغيب فضلا عن عالم الشهاده. فسبحان من احاط علمه بكل شيء واحصى كل شيء عددا. ان قال لك ايه؟ من في اخر سوره مريم بيقول ايه بنات في اخر سوره مريم؟ ها طب تعالوا نقول ان كل من في السماوات والارض الا اتي ايه؟ لقد احصاهم وكلهم اتي. ان الذين وعملوا الصالحات سيجعل له ايه؟ فانما بيسرناه بلسانك لعلهم ايه؟ تبشر به ايه؟ وتنذر به قوما. وكم اهلكنا قبلهم من ايه؟ هل تحس منهم من اهل سوره ايه بنات؟ طب انا بقول لكم ما قلتوش اخرها ليه؟ لا يعني هي دي كله يعني كله بالعدد يعني. يا بني انها تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ان الله ايه؟ لطيف خبير. النقطة التي تستنبط من الايات السابقة ايضا، جعل ربي سبحانه وتعالى لهذا الكون سنن ثابتة، واطلع الانسان منها بقدر ما يلزم لعمارة الكون في سنة. لما تيجي ربي سبحانه وتعالى يبين للعبد تلك الايام ونداولها بين الناس، شوف الانسان كده تمر عليه حياته يا ربي سبحان الله سبحانك، دي ايام، دي فعلا ايام، ايام بتمر وكان الايام تعال ايه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ومنها هذه ما يستنبط من هذه الايات ايضا، لا يزال سر النوم لا يعلمه الا الله. عجيب عجيب. لما يكون عايز ينزل عليك امله نعاسا، البنت نامت وهات نايمه ما شاء الله صغنونه دي، نزل عليه امله نعاسا تتاوب. لما يكون ربي سبحانه وتعالى عايز يمكن ينزل عليك امله نعاسا، ينزل عليك امله نعاسا. اذا الانسان هيطير من عينيه النوم لا يستطيع الشيء ان هو ايه؟ ابدا. ولذلك لا يزال النوم سرا يعجز العلماء عن ادراك كنه وعن سير اغواله، وهو قرين الموت. ايه اللي بيحصل في النوم؟ ايه اللي بيحصل في النوم؟ الانسان لما بيجي ينام، وخاصه الناس اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، في ناس بتبقى نومهم عميق جدا، لو جيتي كسرت جنبهم حيطه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني حتى مش هيحرك ايده عشان يشيل التراب. مش وفي ناس ما شاء الله مجرد ما انت تقولي تلاقيهم على طول كده. فهو قرين الموت، النوم قليل. لما تيجي تشوفي انسان نايم سبحان الله كانه هو ايه؟ ما قرين الموت. ودليل من ادله البعث كيف يكون الموت، كيف يكون النوم دليل من ادله البعث، ان انا لما بنام وتبصي تلاقيكي نمتي وخدت قسط من نومك، او حتى ما جالكيش نوم نمتي كده شويه شويه ورحت قايمه بقى من خلاص. طب ما احنا بنوم هكذا، هنخرج من القبور هكذا، مش هو البعث كده يا بناتي؟ ان احنا هنخرج من القبور هكذا. وما الرؤى والاحلام التي يراها الانسان في المنام إلا قطرة من بحار الغيب. تلاقي نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شفت رؤية جميلة، ولا شفت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، ولا شفت نفسك ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مثلا شفت نفسك كان جميل، ولا شفت نفسك مثلا بتعملي عمرة، ولا شفت نفسك بتحجي، ولا شفت نفسك بتلبي، ولا شفت نفسك الشيطان قاعد يلعب بيكي في أحلامك. ولذلك نقول وأما الرؤى وأما الأحلام التي يراها الإنسان في منامه فهي إلا قطرة من بحار الغيب. سبحان الله يا جماعة، كانت لي أخت في الله كده، وكانت يعني تقدم لابنتها من فترة، الكلام ده من كتير يعني من حوالي فترة من سنين طويلة يعني، تقدم لابنها عريس وهي استخارت. نعم لبنتها، لبنتها معلش معلش لبنتها عريس وهي استخارت، يعني هم قاعدين على الغلطة سبحان الله، بنتها معلش يعني العريس هياخد العروسة. طيب واستخارت بس ما حد يعني ما كانش حد الامر طبعا، انتوا عارفين بالاول بيبقى الامر فيه ايه السريه يعني. سبحان الله استخارت، فرايت رؤيا ليها ما بشوفهاش خالص في احلامي، فرايت لها رؤيا طيبه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله لهذه اختي اللي في الله دي وبنتها. فانا سالتها قلت لها ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني انت استخارتي في امر في حياتك او كده؟ قلت لها شفت لك رؤيه جميله جدا. قالت بس خلاص هو ده بقى ما شاء الله الاستخاره. وخدت فعلا البنت العريس، خد العروسه، خدت عريس ده، وكان ما شاء الله لا قوه الا بالله زوجا صالحا لهذه الابنه، البنت كانت صالحه. فاذا الرؤيه الاحلام دي طب منين جت؟ طب تيجي لاختك، جت لي مش جت لي انا، مش جت لها هي الرؤيه، سبحان رب العرش العظيم. واشوف هذه الرؤيه وانا ما اعرفش ان هي تقدم لها شيء ولا جاء لبنتها كذا، عشان يقول لك ان الاحلام دي شيء لا يعلمه، الرؤى دي شيء لا يعلمه ايه، وجزء من علم الغيب الذي لا بحار الغيب التي لا يعلمها الا من الله سبحانه وتعالى. النقطه التي تري ذلك فيما يستدل في الايات انه لما بين ربي سبحانه وتعالى قدرته واحاطت علمه اخبر عن عظمه سلطانه وقهري، علشان كده ايه، وهو القاهر فوق عباده. نعم قاهر فوق عباده، كلنا مقهورين لمن؟ ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، كل المخلوقات، كل المخلوقات تسير بأمر من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فالخلائق جميعا تحت قبضته، لا يستطيع أحد حتى الكافر أن يخرج من قبضته. لكن هو الإيمان بنقول طب ليه كفر؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك هنا فالخلائق كلها في قبضته، أو المخلوقات كلها في قبضته، فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده، فلا يقع في ملكه شيء إلا ما أراده، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النقطة التي تلي ذلك فيما دلت عليه الآيات إقامة الحجة على المشركين بدليل الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، يعني كل إنسان يولد على الفطرة، يولد إيه؟ مؤمن. وبقية الحديث أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو بقول لك قال لي جبت طفل ورميتيه في صحراء وأكل من نبت الصحراء ونمى فيها وجاي يدعو، هتوجه إلى السماء ويدعو ربي سبحانه وتعالى. الفطرة السليمة ان يعرف ان له ربا هو اللي خلقه، سهل. ولذلك يكون سهل ايه، ولذلك بيقول لك دايما علمي ابنك في الصغر، لان التعليم في الصغر كده ايه، يعلميه، لان فطرته لسه ما زالت الفطره التي اودعها ربي سبحانه وتعالى. في طفل جميل جدا سبحان الله يا جماعه، طفل صغير يجيبوا له كتب، اكيد شفتوا ده طبعا مش كده، ويفتحوا له بعد كده مصحف، الولد اول ما يجيب له المصحف يسكت ويفتحه، مش عارف يقرا، ده بيبي خالص صغير خالص، يفتح وينظر في المصحف ويسعد جدا ويسكت، يروحوا اخدين منه المصحف وحاطين له كتاب تاني، ابدا سبحان الفطره دي. يؤكد لك يعني طبعا مش كل طفل حصل له كده، لكن بين لك الفطره عشان يدينا ربي سبحانه وتعالى ايات فطره الله التي فطر الناس عليها. هنا نقول سبحان رب العرش العظيم أودع في كل إنسان هذه الفطرة، حيث التجرد الخالص لله وخاصة هذا التجرد يكون في ساعات المحن، مشرك وكافر وعاصي، ساعات المحن والشدائد التي تعتري الإنسان، يتوجه بقلبه وبيقينه إلى من؟ ينسى الكافر في الوقت لكل الآلهة التي يعبدها من دون الله عز وجل، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما كان المشركين أو كما فعل المشركين لما ركبوا في الفلك. يعني النقطة التي تلي ذلك فيما يؤخذ من هذه الآيات تكذيب قريش وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. قال لك أن تكذيب قريش بدعوته يبرئ الدعوة الإسلامية عن أي شبهة يمكن أن يتعلق بها أي من يكيد للإسلام، فقد نزه الله الدعوة الإسلامية عن أي عصبية وأي قبلية. ولذلك لأن سبحان الله نشأت في مكة كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم كلهم إلى الإسلام، وقال كل بتوع مكة دخلوا الإسلام، لا بتوع مكة ده عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر من الناس يأذين، فاكرين؟ نعم. النقطة التي تلي ذلك برضو يؤخذ من الآيات الحذر من الفرقة ومن أسباب الفرقة ومن الفتن ومن عوامل الفتن، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من كل فتن. نقف في التفسير عند قول ربي سبحانه وتعالى، بس الآية دي كانت مهمة جدا يا بناتي، وهي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. الآية شديدة جدا. إن في التفسير يعني في هذه الآية نهي، نهي أن الإنسان يلاقي حد قاعد نعم يعمل إيه، يخوض في آيات الله، يتكلم في آيات الله بالاستهزاء بالباطل بأنه يرد آيات الله سبحانه وتعالى، أو يفسر آيات الله عز وجل من غير ما أنزل ربي سبحانه وتعالى ومن غير ما جاء به المفسرون على هواه. ذلك هنا نهي، نهى ربي سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن حضور مجالس الخائضين في من يكيد للإسلام. وهنا تماما سواء سمع أو اتفرج أو كذا ما تسمعيش أبدا، لأنه بالضبط، لأنه قال لك إيه، هذا الأب يقع فيه خوض. شوفي يقع فيه إيه بنات، لو قعدت تسمعي أو تشوفي أو كده، يقع فيه خوض وتخبط وسخرية واستهزاء واستخفاف بالحق وأهل الحق، فإذا كان مضطرا لذلك أو ناسيا ووقع في خوض، وقع يعني نسى، فليسارع للمفارقة إن لم يستطع صرفها. إذا ما قدرش يرضاها يبقى عليه أن يفارق كما قال ربي، كما نهى القرآن عن بالعكس، كبناها القرآن أيضا عن مصاحبة هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله. فنقف عند هذه الآية، لأن الآية دي يا جماعة شديدة جدا في مسألة أن الإنسان لما تيجي تبص تلاقي الإنسان يجلس مع إنسان والإنسان ده قاعد يسخر بالقرآن مثلا أو بآيات الله. هذه لما أقول لك طب إيه الناهي، أين الناهي، وهقول لك بعد كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك الإيه المرأة والجدال. ولو كان على حق، بعض الناس عندها جدال، وعلى فكرة اللي عنده جدال ده دايما أنا عايز أقول لكم هذا ضد ما يكونش المفروض، الإنسان اللي عنده يعني عنده إيمان ما يكونش مجادل أبدا، حتى لو كان اللي قدامه مجادل. نعم. ويحرم، وقال ابن عثيمين ذلك، ويحرم من بركة دايما الإنسان المجادل. لذلك لما تلاقي إنسان مجادل خلاص، علشان أنت يعني تفوزي بالبيت الذي في ربض الجنة. المسلم يقول يا جماعة لو سمع هذا الحديث أصبحت حياتنا في أمور كثيرة جدا من حياتنا إحنا مع بعضنا بعض، كثر الجدال وكثر المراء وكثر الكلام، حتى لما تيجي أحيانا حتى في حتى في التسميع، لا أنا أو حتى في أنا ما قلتش، لا أنا عملت، أقول لك يا بنتي هذا جدال باطل في أمور حياتنا كلها، ولذلك أمور حياتنا كلها تفشل بهذا الجدال. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لنا موقفة مع الآية دي، أن الإنسان يترك الجدال لو كان حتى هو عنده جدال، لو كان عنده حق، لو كان عنده حق بالمسألة يترك الجدال وخلي نفسه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو إيه. فأنت عايز البيت ولا عايز الدنيا؟ اللي بيبقى مجادل ده تبصلها كده تقول يا ربي ده عايز الدنيا. فالمفروض إن الإنسان إيه يبقى عايز إيه؟ نسعى الى الاخره ولا نسعى الى الدنيا. النهارده هنتكلم بقى عن ايه؟ الخطوبه والجواز الفقه. ده يعني جت لكم اهو. الفقه يا بنات النهارده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واحدة بتقول كيف الثبات بعد البلاء؟ ففي البلاء الثبات بعد البلاء. نعم، تقول ففي البلاء نكون مستمتعين بالقرب من الله عز وجل، والمستمتعين بالبلاء فنخشى بعد رفع البلاء أن تنتهي حالة القرب أو تقل، فكيف الثبات؟ أسأل ربي الثبات في الأمر. لا، هنستعين بالله لسبب. يا جماعة احنا بنقول رب لا طاقة لنا على البلاء، بنقول اللهم ثبتنا عند البلاء، لأن الإنسان بطبيعته ضعيف، واللي بيثبت هو من؟ والله سبحانه وتعالى. حقيقة أنه أثناء البلاء بيكون الإنسان متجرد تماما لله عز وجل. ساعة البلاء بتبصي لما يحصل لك بلاء في نفسك ولا في ولادك ولا في بنتك ولا في ابنك ولا في حالك، المفروض يكون شغلك الشاغل بمين؟ بالله عز وجل. فيكون تجردك لله سبحانه وتعالى، تكون متجردة لله، يعني إيه؟ تزداد طاقتك وازداد ذكرك وازداد استغفارك وتتوبي إلى الله عز وجل، يزداد قراءتك للقرآن، يزداد ابتهالك، يزداد وقت سحرك، قيامك في السحر. لا يرفع البلاء إلا ذلك يا بناتي، لا يرفع البلاء إلا إن الإنسان ينظر عبدي إلى العبد الفقير، لأنه فقير لا يملك حولا ولا قوة، فينظر ربي إلى العبد الفقير فيسوق له من الجنود، من جنود الله عز وجل، رسل من عند الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بفضل من؟ بفضل العليم الخبير سبحانه وتعالى. فيرفع البلاء متى شاء، يحدد معاده، مهما طال البلاء يرفع. ما فيش بلاء بيستمر يا جماعة أبدا، ما فيش بلاء يستمر. لكن زي ما بالضبط كده الأخت بتقول، إحنا وقت البلاء بنكون أكثر ذلا وأكثر إخباتا وأكثر انكسارا وأكثر قربا، بس ولا وده حال المؤمن، ويظل دايما حاله بعد البلاء حامدا. خلي بالكم لما بيرفع البلاء هو كان في البلاء متضرعا، واما بعد البلاء يظل حامدا، ولئن شكرتم لازيدنكم. لما الانسان يرفع عنه البلاء يفضل بقى يعمل ايه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم نسالك العفو والعافيه، اللهم لك الحمد. فبالشكر تدوم ايه يا جماعه يا بناتي؟ بالشكر تدوم النعم. الاخت اللي بتسال، على فكرة أنا أي حاجة من ده بجاوب لكم عليها، بجاوب لكم عليها من منطلق أقوال العلماء في اللجنة دايما للفتاوي، لأن هو ده الصح، إنك تستندي إلى أهل العلم، مش حاجة من نفسك أبدا، ولا تفتي من نفسك. لازم تكون الفتية ترجع إلى من يكون أهلا للفتية، أو العلماء، أو اللي هي لجنة الفتاوي. بتسأل السائلة تقول، هل زكاة المال تجوز الأب والأم أو الإخوة؟ لما درسنا فيه، إحنا درسنا الزكاة، احنا خلصنا الفقه يا بناتي ودرسنا الزكاة، قلنا تجوز الزكاة، تجوز الزكاة للأب والأم. هنا السؤال، هنا السؤال اللي بتسأل السؤال ده، هو رجل ولا امرأة؟ الرجل أنت ومالك لأبيك، خلاص. للإخوة يجوز الزكاة، للإخوة بقول العلماء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإخوة يجوز لهم إيه؟ زكاة المال. هل زكاة الفطر مال ولا حبوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلعها إيه؟ حبوب. وإن كان يخرجها مالا فهل عليه إثم؟ إن كان يخرج الحبوب يخرجها مالا فهل عليه إثم؟ هو الأولى يا جماعة في رأي الأنية ناخد دايما بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لك بقى إيه؟ ان اصل المال، ان الفقير احوج للمال. هقول لك ان لما بتيجي تخرجي زكاه الفطر، انت بتخرجي حاجه بسيطه جدا. ده احنا بنخرج ايه؟ بتيجي زكاه الفطر بتخرجي ايه مثلا؟ الفرد كم كيلو رز؟ ما يقرب 2 وشويه، 3. يعني ال 3 كيلو اللي بتخرجيهم عنك مش هيجيبوا مال يعني، لكن اديله يا ستي من زكاه المال مال، واديله زكاه الفطر السنه. حتى لما بالنسبه لاقوال العلماء، مالك والامام احمد واللي في العلماء الأربعة، أمة العلم الأربعة، كان الإجماع إنها تخرج إيه؟ حبوب. وزيك أنت لما تكوني بالعمرة بتعملي إيه؟ يوم ليلة العيد بتعملي إيه؟ بتروح على طول للأكياس كده بتبقى موجودة، وأقول لك في زبيب وفي مش عارفة إيه وفي رز أهو، بتشتري وتروحي إيه؟ متصدقة بيها. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم في امر هام جدا. هل يجوز للمعتدة ان تزور قبر زوجها في خلال العدة؟ هل يجوز للزوجة ان تغسل زوجها؟ بالنسبة للمعتدة ان تزور قبلها قبرها قبر زوجها في خلال العدة، هقول لك حاجة في المسألة دي. مين عشان نقول لك في اي في المسألة دي بقول العلماء، فاكرين برضو لما اخذنا فقه اللي هي فقه الجنائز خدناه درسناه وقلنا بالنسبة لزيارة القبور قلنا في مسألتين فاكرينهم، قلنا ايه وايه؟ من اهل العلم من منع زيارة المرأة للقبور ونهى، ومنهم من اجاز في حدود الا تكون من الزوارات. يعني ايه الزوارة؟ كسرة الزيارة اللي هتروح في هذا الامر وهتاخد بهذا الرأي، تبقى تروح في وقت ما يكونش رجال، وتروح في وقت وهي ما تروحش تقرأ وما تعملش بدعة. قالوا الاقوى هي لا تذهب، وما شفناش ولا مرة رحنا عند البقية شفنا حد من النساء يقف يعني. لكن لو راحت شفت المكان اتعظت او كذا ولا كده بهذا الامر، وبعد كده ما تبقاش من كثيرة الزيارة، وفي نفس الوقت ما تروحش لان بعض الناس بيعملوا حددوا اوقات يروحوا على المواسم يروحوا على الاعياد، هذا الامر ليس بسنة. نعم. واحدة بتقول عند البلاء يكون العبد ذليلا لله عز وجل، ودائما في الكرب يكون العبد قريب من الله. المشكلة ان بعد جلاء الكرب لا يكون العبد في حالة قريب من الله. طب هي نفس السؤال، وقد يكون في حالة فتور. فتور دي واحدة تانية بقى. وبقى يا بنتي الفتور نسأل ربي سبحانه وتعالى، الفتور يعني قلة الطاعات، او الفتور يعني قلة الطاعات، او الفتور ان الانسان يبقى عنده يعني همة في الطاعة ويقطع عليه وقت يبقى ايه اقل. هذا الامر وارد لكل انسان في وقت يكون فيه كما قال النبي وقت يكون فيه ايه همة يعني، والوقت التاني يكون فيه ايه فترة او فتور. بس المهم الفتور لا يكون عن بعد عن سنة رسول الله او عن الطاعة. بمعنى انت كنت بتقيم الليل مثلا بمثلا على سبيل المثال ساعة لنفرض يعني، يبقى ما تضيعيش قيام الليل، ولو حتى هتصلي ولو هتصلي مثلا بعشر دقائق يبقى ما ضيعتيش، انت ما زلت فين في الطريق لكن ما تضيعيش. انت بتصلي مثلا على سبيل المثال بتقرأي مثلا لك ورد من القرآن، ما تتركهوش، خدي ورد من القرآن واجتهدي في ذلك. انت بتكثري من قراءة القرآن لا تتركي، ما تقوليش انا كنت بقرأ وبعدين ما بقتش اقرأ، انا كنت بثبت وبعدين ما بقتش اثبت، انا كنت بحضر امتحانات التثبيت وبعدين بعد كده كبرت دماغي، انا كنت ما اعرفش بقعد جنب المعلمه اقول لها حطي لي الامتحان وبعدين بعد كده تروح المعلمه مدايره وشها كده اروح بصه للجنب اقول لها قولي لي كلمه افتحها لي بكلمه كده، اقول لك يا بنتي انت بتتعاملي مع ربك، خلي بالك الغش مش هينفعك في الدنيا. حاضر، الغش مش هينفعك في الدنيا ابدا، العش الغش هيضرك، ليس منا من غشنا. انت ما عايزه مش عايزه تنسبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عايزه يكتب عليك غشاشه يا صاحب الطعام ما هذا؟ فاكرين القصه دي؟ فاكرين صاحب الطعام اللي هو عمل ايه؟ غش، راح مزوق الدنيا كده عشان ياخد 100 من 100 في الامتحان، ويقولوا له ما شاء الله 100 من 100 عملت ايه؟ ما فيش والله، ده انا قلت اللي جنبي افتح عليا كده وبصيت بطرف عيني الورق اللي جنبي اقول لها هنيئا لك ال 100. لا ما اقولهاش هنيئا لك ال 100 ابدا، اقول لك ربنا ينجيكي من نفسك قبل ان تلقي الله عز وجل. الحاجه الثانيه اللي احنا بنقول عليها يعني، فالسؤال بتسال السائله تقول هل يغسل تغسل المراه زوجها، وهل يقول وهل هناك قول ان يقول عندما يموت الزوج تحرم عليه زوجته فلا يجوز ان ترى؟ هذا القول باجماع العلماء لا طبعا، المراه لما يموت زوجها تشوف جوزها، والمراه لو عايزه تغسل جوزها تغسل جوزها. وغسلت اسماء بنت عميس ابو بكر الصديق، فاكرين الصحابي الصديق هي اللي غسلته، يبقى لو كان هذا الامر غير صحيح ما غسلت اسماء بنت عميس ابو بكر الصديق. ومكان النبي صلى الله عليه السيده عائشه قالت لو ما شعرت اكبرت من امري الا إيه لو كنت ما كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الا انا، كانت هي اللي عايزه تغسله النبي، انا سبته ازاي للصحابه هم كنت انا ام بالمهمه. اذا الامر ليس فيه شيء ابدا. كانت في قصه جميله جدا، امراه صابره، امرأة يعني ابتلت في زوجها بلاء شديد يعني، لكن هكذا الزوجة الصالحة. عايز اقول لكم الزوجة الصالحة يا جماعة، الزوجة الصالحة اللي يبقى سرها مع زوجها، ما تبقاش كل اسرارها عند امها، لان الزوجة اللي بتبقى اسرارها عند امها ما تبقاش يعني ما لا تدوم خلاص. ما دام بقى دلوقتي بقى في ازواج بقى في اسرار، بقى في امر مهم جدا، بقى في امر للبنت وللام اولهم، ان الام انت كانت بنتك لحد ما كانت في بيتك خلاص، تتدخليش بقى، خلي بنتك تعيش حياتها. اما انت فعليك بالاسلام ان انت تدعي لها ان ربنا يبارك لها في الزواج، او ربنا يبارك لها في زوجها. طب البنت فيها كذا خلاص، بس مش من حقي ان انا اقول لها هو عامل فيك ايه، هو هيعمل ايه، هو خلاص انت دورك كأم ربتيها واحسنت تربيتها وتجازي على هذه التربية. اما بعد زواجها فعليك المسألة دلوقتي ان هي. ولذلك احق الناس بامي الابن، من احق الناس بيه ومعاه زوجة امه، وانت يا زوجة من احق الناس بيك يا زوجة، انت زوجك خلاص. يعني انا ما اقولش ان انا لا ده انا لا خلاص معلش، انت اصبحت الامانة شديدة واصبحت في رقبتك، لكن نصيحة، لكن نصيحة. الام في النصيحة جميلة قوي، كانت في ام عرفها يعني رحمة الله على موتان. نعم بالضبط، الام اللي عندها حكمة هي اللي بتنفع بنتها بناتي. لذلك الام لازم تكون حكيمة وقليلة الكلام، حكيمة وقليلة الكلام، تقول الكلمة بس تقول الكلمة اللي هي توزن. بمعنى شوفي بقى أم بتقول لبنتها إيه، يا بنياتي كنا في بيوتنا إذا تزوجت المرأة لا تخرج من بيتها إلا على قبر مقابر، خلاص هناك يعني تعيش بقى إيه بالحلوة والمرة، زي ما بيقولوا كده زمان كانوا بيقولوا تعيش بالحلوة والمرة بقى. ماشي يا مريم، سامعي ما بتضحك على إيه، يا نهار أبيض. أي مريم مش بقول لكم البنات الجدد اللي عايزين يقعدوا معايا عشان التربيه؟ اه والله بجد هسمعك يا بنتي هسمعك. انت عايزه كنت تساليني، اتفضلي. نعم في الكرب. نعم قرب. نعم طبعا بيقل، ما هي هو عشان كده يمحص الله الذين آمنوا، يأتي البلاء فوق الإنسان كأنه بعيد يعني يقربه. ولذلك البلاء قرب، البلاء قرب للمؤمن جدا. البلاء لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن كأنه بيشده ليه، بيجذبه. اه زي ما انت بتقولي كده ممكن يقرأ ممكن يعمل، لكن وبيبقى قريب جدا من الله عز وجل، لكنه في البلاء أقرب، لأنه في البلاء لا في البلاء سبحان الله يمكن كل شيء، وبطعم بطعم بلذة الطاعة في كل شيء. وعندما يأتي الفرج يحس بسعادة الفرج، خلي بالك جدا جدا، لأنه هذا الأمر يكون للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يا بنتي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يزلزل عليه الأمر لما كان سبحان الله ربنا سبحانه لما ذكر في سورة البقرة قال إيه في سورة البلاء في آية البلاء، ها ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا متى نصر الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر ده سبحان الله، زي كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيحبوا البلاء لأنه بيقربهم من الله عز وجل وبيمحصهم. لا ما نسألش البلاء، نسأل الله العافية، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الثبات، لأنه يا بنتي لا طاقة لنا. واحد النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرض بمريض، وكان هذا المريض يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يخلص منه كله في الدنيا، قال له لا طاقة لك. لا ما تسألش كده، ولكن نسأل رب العافية. إحنا نسأل رب العفو والعافية، ونسأل يخفف عنا، ونسأل أن يمحص أن يذيب قلوبنا في ذكر بذكره، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء. يا بنتي لا طاقة لنا أبدا. إذن المرأة اللي هي بتقول هل يجوز تغسيل الزوج، يجوز تغسيل الزوج. عايز أقول لكم في امرأة في القصة دي، أنا عايز بس أتكلم في أمر الزواج ده عشان الأمر ده أكمل كله وما الأسبوعين بتاع المرأة ده زواج برضو. ما رأي الزوج الشرع في الزوج الذي يخبر أم الزوجة بأسرار البيت؟ ده الابن الجميل ده ما شاء الله، ده حماته دي؟ طب ماشي، ما ممكن تكون الام الحما دي، تكون الام اصل الحما دي. عايز اقول لكم في الحما، كل ما كانت الحما حكيمه، ولا تكون حكيمه الا اذا كان الكلام قليل، حكيم كلام قليل. ليه؟ لو كلمت ثلاث بنت شك ولمراته ده عشان انت قلبك اسود. هي المساله ممكن يكون الام ام البنت حكيمه، يوم يجي الولد جنبها يقول لها يا امي في مساله كذا كذا كذا نعمل فيها ايه. او انت احكي هو ذكي. هم البنات طبعا انت عارفه البنات طبعا هي هو بيقول لها ان مثلا لو هي الامر والله يا بناتي لو ان الامر لو ام الام لو الام منصفه علمتنا امهاتنا كثيرا ما كانت تعلمنا كده ان دايما لا هو جوزك اللي معاه الحق. لا حتى انك تظني مش كده انك تظني ده ظن انتم الاجيال الجديده دي اللي عايزه تتربى. ولذلك يا بنات الاجيال الجديده دي عايزه تتظبط تتمحص تتغسل تعرف ايه البيوت اسرارها حالتها وازاي ازاي تمر الحياه ازاي تمر الحياه بحلوها ومرها ازاي تخرجي من الدنيا كده وانت ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. بتضحك بتضحك على طول هي بس بتضحك هنا في البيت برضه بتضحك بس. فالمساله اذا كانت بيقول لحماته وهي فعلا ست حكيمه وهي تعلم هذا الامر وتحله ما يمنع هذا الامر. احنا بنستعين بسبحان الله اذا كانت المراه حكيمه ممكن نستعين بيها. ولذلك بقول لكم والمراه الحكيمه من قل كلامها والمراه الحكيمه من كانت في وقت الشدائد يظهر عليها اثر الحكمه والمراه الحكيمه التي لا تتكلم بكلمه وترجع تندم عليها لا تضبط لسانها. لسانها بعد يعني بعد ايه لسانها يتمرر لسانها على عقلها وبعدين تتكلم. ما تمررش الاول لسانها وبعدين بعد كده عقلها ما ينفعش. لان لو الواحده مررت لسانها وبعدين بعد كده عقلها هتبقى طايحه بقى فينا مش كده هتبقى العمليه ايه. طيب هنرجع بقى نتكلم في مساله على النساء يعني انا عايزه اقول لكم المساله دي ها لا بتقول بنت مين البنت واحده كاتبه واحده بتقول الحموات بتقول ان الحموات حكيمات تزرجوا منهم يدوا حقن الحكيمات اقول لهم ومن البنات من يكون مفتريات لدرجه انهم بيدوا ايه قنابل بيدوا ما يعني حاجات يعني البنت لازم تحكيمها طبعا. يعني انت لما عايزه اقول لك حاجه جميله يعني انا لما تيجي مثلا اقول لكم انا مش معنى ان كده بقول لكم ما فيش طلاق لا ابدا ده طلاق امرا شرعي اذا استحالت الحياه الزوجيه لا تستقيم الا بالطلاق. بس الفكره في حاجه بس عايزه اقول لكم ان هي عشان بس انتشرت كتير يا بنات بينكم البنت في البدايه لازم تمتص الولد اللي خليته الزوج اللي خليته ازاي تعرف ازاي تفهمه ازاي تصبر عليه ازاي يستقيم البيت؟ العيال قاعدين يبصوا لي وكاني انا بقول خلاص ربنا يهديكم. والله يا بناتي انه لو ما استقامت لو ما ان المراه في بدايتها البنات الكبار قولوا معايا حاجه يعني صح ولا لا؟ لو ما ان البنت في بدايتها كده كانت حكيمه ومرت الامور وكذا وكانت لو الواحده في جوازها عايزه كل شيء لو الواحده في جوازها اول ما تبتدي مثلا يعني هتغضب تقول مامتي لو الواحدة في جوازها تقول له مسألة مش هيستقيم حياة مش هيعيشوا اتنين مع بعض انا بقول لكم ابدا. اذا الامر لابد في البداية الا انا قلت لكم استثني من ذلك ان الطلاق يحدث لسبب ده شرع ما اقدرش اتكلم فيه. انا بتكلم عن دلوقتي الكثير من البنات اللي هم اخذوا الامر ايه سهل. اقول مسألتين امر يتعلق بالاب الزوجة وامر يتعلق بالام ام البنت وامر يتعلق بام الولد. الامر الذي يتعلق بالبنت الزوجه ان هي تعرف ان هي داخله مش حق مش رفاهيه او داخله فسحه او رايحه تتفسح او هي تظن ان هو هتقعد مع كده سبحان الله عشان واحد كل شويه يبتدي يحط اسطوانه ويلف الاسطوانه مش موجود في البيت الاسطوانه تلف يقول لها الكلام اللي هي عايزاه مش هينفع ومش هيحصل لان الحياه بتمر خلاص واتجوزوا وانتهوا بقى خلاص يبقى في حياه هتمر وبيتها يقام وفي نعم لا انتوا قاعدين تدوا كلام زنب بس انا هقول لكم ان انتوا ربنا يهديكم. المساله تحتاج الى حكمه وفن المعاشره وفن المعامله والدخول بالامر ده ان انت داخله علشان عندك حاجه تصبري عليها. اتجوزي لو عندك ده حاجه تصبري عليها. انت داخله تصبري هو مش راضي مع خلاص هو حر هو خلاص مش عايزك خلاص مش هقول له لا خلاص انتهينا ده قدرك ولك اجرك. إذا أنت جاهدت بآخر وقت وأنت تفضل أجرك متصل عند الله عز وجل، خلي بالكم أما يكون المسألة مسألة شوفي أنت كنت نيتك إيه وعملك إيه؟ نيتك يظل نيتك دي للنهاية إلى ما شاء الله، بمعنى واحدة اتجوزت وعاشت مع زوجها وزوجها ما شاء الله بتستحمل تصبر، ولو حصل خلاف بتقعد يا رب يا رب نصطلح بقى يا رب نصطلح. بعض الزوجات بيبقوا كده على فكرة مش كده، وبعض الزوجات تقول يا رب نتخانق، ملناش دعوة بدول. ده قال ان اللي داخلين من الاول، بعض الناس بتدخل يا جماعة الجواز على انه معركة، لا، اللي بيدخل الجواز يدخله على انه ايه، هنقيم بيت، هنرد الطرف، هنخلي بيت مسلم يقام. جميل قوي ان بيت مسلم ايه يقام. عشان كده بقول لك المسألة التي تتعرض بالابنة، ان انت يا بنتي داخلة، بعض البنات بتفتكر ان داخلة تتجوز عشان تتفسح، وعشان كل ما تزعل منه يجيب لها هدية، وعلشان كل ما تزعل منه تقعد تبص بطرف عينها ما جابلهاش وردة هو داخل مش عايز يصالحها. لا انتم لا ابدا، لازم الحياة تقام يا بنات. الامر والله صدقوني الامر بقى فيه بقى شديد، الامر ده بقى شديد جدا. ان احنا دلوقتي كنا بنتكلم عنه، الامر بقى فيه نوع من سبحان الله التهاون الشديد من قبل البنت، القبل البنت والابن برضه ومنه. انت كمان لازم تصبر ان هم عوان. يعني ايه عوان؟ اسيرة. انت خدت البنت دي من بيت اهلها، معلش ارحمها شوية، اصبر عليها شوية. هي في الاول جاهلة، بعض البنات بيدخلوا بيعملوا عمايل يعلم بها ربنا بصراحة. البعض الناس الجيران بيجيبوهم من حرايق الطعام والحاجات بجد، وبعدين البنت تقول لك تفتخر، تقول لك ايه والله لحد الان ما طبخت ولا طبخه، فين البنات اياهم؟ مش كده؟ مش كده الدكتوره سميه؟ واحده تقولي الحلل بورقتها، طب هنا يعني سبحان الله يعني ورقتها، امال مين اللي بيطبخ في الحلل؟ سايباها للعفاريت اللي في البيت يعني تطبخوا فيها؟ طب اسمعوا عشان اهي، واحده بتقول لنا تدي بقى امثله، حماتك؟ مامتك بتبعت لك برضه؟ تبعت الاكل بعد كده. اول سنه، سنه كامله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي سبحان الله، يعني لما يجي نبص سبحان الله يا بنات وإحنا بنتكلم عن المسألة دي ونقول 23 نتكلم لسه، إحنا بنتكلم إحنا كلامنا كتير قوي عن الموضوع ده، لأن الموضوع ده بقى فيه مشاكل كتير جدا. وفي دلوقتي صفحة 23 أهو، إحنا كنا بنتكلم عن حكم نظر. نعم نعم. طبعا ودي حقيقة. لكن هي سؤال عند لأن وجود رجال يبقى يكون مثالي. أحسنت. هي لما بيجي في السؤال اللي هي غسل المرأة لزوجها، هو السؤال هل يجوز؟ لأن بعض العلماء هتلاقي الإمام أبي حنيفة أو بعض اللي قال لك إن بتبقى المرأة محرمة أو كذا، قال لك الأمر ده لا، بإجماع أنها لا تكون محرمة، يعني تدخل بعد الوفاة وتشوفه وكل ما في شيء وتشوفه وشه وتقبله وكل شيء. لكن هي نعم طبعا لا، بالنسبة كمان رؤية وكده كان منعين الدخول كمان. طيب هل هي تغسله؟ هل ممكن تغسله؟ أقول لك ممكن تغسله بقولي برد برد اللجنة دايما الفتاوى، قال لك إن أسماء بنت عميس غسلت زوجها، وقال لك إن في امرأة من السلف الصالح كان جوزها مريض جدا، وبعدين واستدعت اخواته او اهله، وعبال ما جاء اخوه او اهله كانت غسلته ولفته وسالها هو كيف بحالي، قالت له هو في اكمل حال، دخل هي قايمه بكل الامر. لكن بالضبط زي ما يكون البنت ابوها مات، هل تغسله؟ الاولى ما دام في رجال، هل سواء جنس ده او جنس، لكن هل هي دلوقتي محرم عليه؟ مش محرم عليه، لان هي بتحميه، هي بنت، البنت مش بتحمي ابوها لو كان مريض، جائز. يبقى في الحالة دي ممكن، وكذلك بالنسبة للمرأة وزوجها. لكن لجنة الفتاوى بيقولك لو وجد، أو الناس العلماء بيقولك إيه، ولو وجد الرجال كان الأولى، ما يبقاش الرجال واقفين ويقولوا إيه دي الست جوا بتغسله، خاصة في الزمن كثرت فيه الإيه الفتن، فأصبحت المسألة إيه الأولى إيه الرجال. لو مش موجود رجال تقوم بالمهمة أو ما عندهمش فقه في المهمة، يبقى الأولى مين؟ من يكون عنده فقه في المسألة. هتكلم دلوقتي عن حكم نظر الخاطب لخطيبته المخطوب. هل للمرأة، احنا اتكلمنا الامر في بعض الامور السابقة، حكم المرأة للمرأة الحق في النظر الى من جاء يخطبها، يعني هو دلوقتي شافها بصلها، هي تبصله تشوفه، لها الحق ايضا في التحري عنه والتعرف على عيوبه ومزاياه، لانه يعجبها منه ما يعجب ايه منها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يعني قال كده عمر في كلامه، يعني لا تزوجوا بناتكم من الرجل ولو ان كان في رجل دميم في المدينه. ولما وهذه المراه اللي سال النبي صلى الله عليه وسلم من يتزوج مين، كان اسمه ايه بنات؟ جليبيب. وهذه المراه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابوها يخطبها، لما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم من ابيها، فهو تظن ان الرسول هو اللي هيخطبها، ففرحب وسعد وكده، فقال له ليست لي ولكن لجليبيب. فقال له اما استشير امها. طبعا اول ما هيبتدي كده هيبقى استشير مين؟ امها. فلما ذهب لامها قال يا امراه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتنا. قالت له رسول الله طارت من الفرح، قال لها ليس لي نفسي ولكن جليبيب. قالت جليبيب، تعرفين بقى الستات لما تكون عايزه تكشر يعني او تبتدي تعمل بقى تروح قلبها ايه. ف خرجت البنت بقى الفقيهة قالت ايه؟ يا ابي ما كنت ارد شيئا زوجني رسول الله اياه. وافقت عليه وتزوجته. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها وافقت عليه، بصتش لجماله ولا كذا ولا كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير ايه؟ صبا، ولا تجعل ايه؟ ولا تجعل عيشها كدا. كانت هذه المرأة سبحان الله من أكرم نساء المدينة، صب ربي عليها الخير صبا، صب ربي عليها الخير صبا. إذن المسألة هو بإيه؟ بالمعاشرة وبالدين. وعايز أقول لكم المعاشرة دي يمكن في البداية يا جماعة بيبقى الأمر على كل المتزوجين وكل اللي قاعدين متجوزين دول، كنت بقول لكم بيبقى مش هين، صح ولا لأ؟ بداية بيبقى الأمر عايز إيه؟ صبر، تحمل، معاشرة، فهم للمسألة. مش من اول جوله تروحي خسراها، لا لا اصبري، الا لو لقيت الامر بقى استحاله استحاله يبقى خلاص. لكن بدايه يحصل هذا الامر لحد ما يؤلف القلوب، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اذا كرهت منها شيئا احببت شيئا اخر عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا. النقطه بقى الثانيه المهمه جدا، حذر الخلوه، حذر الخلوه بالمخطوبه. لو كنت استعجلت بس يعني حذر الخلوه بايه؟ بالمخطوبه. في بداية هيقعد يشوفها لحد ما يقدم بينهم، لكن خلاص ايه عجبتك ما تبقاش العملية. الشرع بقى في حديث الذي رواه البخاري ومسلم لا يبون، اشوف بيقولك ايه، نقولك ايه، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة الا ومعها ايه ذو محرم. الحديث ده رواه البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، يعني المفروض تبقى العملية فيها ايه المحرم ده. فلذلك ماذا يقول بقى العلماء؟ يقول لا يجوز للخاطب الخاطب انه يخلو بمخطوبته في مكان ليس معهما فيه ايه محرم، كاب او اخ. يقول ذلك الدكتور اللي هو رحمه الله عليه الدكتور محمد بطل اسماعيل. اذا الامر لابد ان يكون لانه فيه وحي هنا، ولا تحل ولا لانها لا تحل له بمجرد الخطبه، لانه ايه الخاطب غريب حتى يعقل، ولكن تحل له بالعقد الصحيح المستوفي لشروط العقد، وحيث كان ذلك فهي أجنبية عنه، والخلوة بالأجنبية إيه لا تجوز. ولذلك هو بيقول إيه، بيقول كلام جميل جدا دكتور بكر إسماعيل ده رحمة الله عليه، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، بيقول ومن المؤسف حقا أننا نرى الكثير من الناس يتهاونون في أمر الخلوة، فيبيح الرجل لابنته او لاخته ان تخالط بهذا الشكل وتخلو بهذا الشكل وتخرج بهذا الشكل في اماكن خاصه وعامه، هو بيقول بقى دون ان يكون معهما محرم، يرقب التصرفات ويحول بينهم بين وساوس الشيطان، فينشا من ذلك تعرض المراه في بعض الاحوال الاحيان الى شيء بهدار الكرامه وتلوث الفساد وفساد وكذا، وهذا ينافي الخلق وينافي الدين. طيب بيقول لك بقى هنا، وعلى هو بيقول بقى بيقول على النقيض من ذلك ان هناك طائفه تتشدد فلا تسمح للخاطب ان يرى مخطوبته الا عند الزفاف. فجاه يشوف يتصدم يلاقي مراته دي سبحانك يا رب العالمين وهو حظه. فاكرين شريح القاضي؟ فاكرين قصه شريح القاضي؟ كانت قصه جميله جدا. فاكرين الزوجه دي؟ لو كل واحده فينا تبقى الزوجه دي لطابت حياتنا يا بنات. انتوا بنات مش ولاد، ولو ان فيكم ولاد صحيح. شوفوا مرات زوجة شريح القاضي دي، كان بيتكلم شريح القاضي في مدينة يعني، كان بيتكلم عن ايه بقى؟ بيقول لما بيقول لصاحبه كان اسمه الشعبي، بيقول له لما خطبت مراتي دي واتجوزتها ما كانوش بيشوفهم برضه، لما يدخل يلاقي يتصدق يعني يلاقي الأمر يعني. فيقول: فعندما دخلت بيتي وجدت يعني ابتدت بقى تكشف الحجاب، خلاص دخلت بيته خلاص هيشوفها وهيشوفها كمان، هيشوفها كمان في بيته يعني. فعندما كشفت الحجاب رأيت، نعم لا يا سلام، لا سمعت مين، ما تسمعيش غلط يا نادية، تعودي تعملي إشاعات؟ لا في الصعيد عندكم، لا لا يا شيخ، ثلاث أيام تقعد في بيته وما يشوفهاش بعد كده ما علينا، عشان في إشاعات شديدة ما تصدق يعني، في إشاعات شديدة. عايزة أقول لكم، عايزة أقول لكم شرايح القاضي عشان أقول لكم برضو، أنا بدي كده للزوجات. فيقول شريحي لصاحبي، كان شعبي شريحي ده قاضي المدينة، يقول له: ورأيت يا شعبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واحدة كده يعني سبحان رب العالمين، صوتي نازل تحت يا بنات ولا أيوة طيب؟ مش ها لا مش مهم ده، هي ازاي الله يسعدك يعني، سمعتيه في الشارع ولا هنا؟ يعني تحتنا عايزين اقفله كمان ولا ايه بالظبط؟ عند السلم سمعتيه؟ تعمل مامي مامي عشان تحت مش قوي. طيب ماشي، يطلعوا لتحت يطلعوا، ما علينا، انا لله وانا اليه راجعون. في الله يهديهم يهديكم. شريح بقى بيتكلم يقول: ورأيت زوجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هدية بقى من الرحمن. وبعدين بقى هي بقى سبحان الله بيقول: ووجدت الزوجة تقول لي: بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه، قلت الزفت ونسألك. ولقيت الزوجة تفاجئني بالخطبة، خطبة يعني، بسم الله نحمده نستعينه نستهديه نستغفره، وقالت كل الخطبة اللي احنا بنسمعها من ايه، الخطبة اللي بنسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بداية أي موضوع أو احنا بنتكلم في الدرس. قالت له: أنا من يعني مضمون الخطبة بتاعتها إن أنا من بيت غير بيتك وأنت من بيت غير بيتي، وأنا كان ممكن يبقى أي حد تاني ياخدني وأنت كان ممكن أي حد تاني ياخدك، بس إحنا أنت خدتني بشرع الله ولا حل ربي. شوفي دخلت بشرع الله بداية. فإذا عاشرت فبالمعروف، وإذا سرحت فيكون في التسريح إيه؟ جميل، بإحسان، فيكون بإسراء بإحسان. هو بقى بيقول لصاحبه: والله يا شعبي احوجتني للخطبه في هذه الليله. قلت: لا ده انا ما دام بقالي خطبه لازم اقول كمان خطبه يعني. فهو راح قال اه احسن، بقيت بقى قلم كلامها. قالت له ايه بس، هي بقى في الاول بقى زوجه، زوجه صالحه: يا بناتي اخبرني من تحب يدخل بيتي ومن لا تحب ان يدخل بيتي، واعمل ايه وعاشر ازاي، ويعني اعمل ايه امي وابويا واهلي وكده. قالت كل الكلام: وجيراني مين اكلمهم، وجيراني مين يعني يدخلوا بيتي. فبيقول احوجتني للخطبه في اليوم ده، رحت قايل كمان: بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، نفس الخطبه بدايه الخطبه دي، الخطبه في الاسلام مقدمه، انتوا عارفين مش انتوا درستوا تكون بدايه. وقال لها: اما الجيران دول فلان الفلان ما احبش ان يدخلوا بيتي يعني. وبعدين قال لها كلمة جميلة: وأما أحمائي يعني أم حماء بذات الحماة بقى، أنتوا عارفين الحماة يعني، وحماته اللي هي أم يعني أم الإيه؟ آه. فقال لها: فلا أحب أن يملوا مني، يعني مش عايز يبقى عندي كتير ناس كتير أو حد كتير عشان ما يملوش مني. فليقولوا بقى: وكنت يقول له: والله ما اختلفت معها إلا في سنة مضت، مضت كم سنة بقى، ما اختلفت معها في هذا العمر إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. شوفي يعني زوجة بقى شوفي. فبيقول: فخرجت مرة من المحكمة مدينة، مدينة يعني كان قاضي في المدينة، فوجدت في بيتي وجبة صوت، فسألت من، قالت هذه والد الحمى يعني، هي الحمى بقى راحت جياله للشريح وقالت له بقى ايه يعني، دعيته طبعا يعني، وقالت له بقى ايه، ان المرأة لا تكون اكثر دلالا اذا رزقت بالولد، هتدلل عليك اكتر. فربي ما معناه يعني، ربي ما شئت وقدم ما شئت، فالامر انت ايه رب البيت. فيعني كأن هذا الامر تربية للانسان، انه ايه قد ايه ممكن انسان يعيش سعيد اذا كان الجو كله ايه جميل. فاللهم ارزقنا في حياتنا وارزق ولادنا وارزق احبائنا بهذا الجو الصحي الذي تدوم معه المعاشره. نرجع بقى مره ثانيه لاقوالنا. هنا سؤال هام جدا: هل يليق بالمسلم أن يتقدم المرأة مسلمة قد أعجبه خلقها ودينها ثم يعدل عنها لمجرد أنه رأى امرأة أجمل منها أو أكثر منها في يعني حاجة؟ احنا قلنا بقى في هذه الأمر المظاهر، وهنا فاظفر بذات الدين تربت ايه يداك. وهنا نقول وما يليك لعل الله اختار لك هذه من دون الناس حتى تكون لك الخير والبركة فيها. ممكن تكون البنت دي يمكن أقل جمالا، عشان كده احنا لما كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي كنا بنقول لا تتزوج البراقة ولا الحداقة ولا الشداقة ولا المنانة ولا الحنانة ولا الأنانة. يا كل دي صعبة الزوجة دي، ازاي الحنانة ازاي الشد ازاي البراقة؟ ما عندهاش وظيفة اللي قاعدة طول النهار دي البراقة. ولا الحداقة عينها دايما بصة في الناس، دي فلان جاب دي فلان عمل دي فلان، يبقى دي بتنظر بعينها دايما. ولا اللي هي ايه الشداقة، بتقول كلامها كتير، تكلم اللي خد اللي كلامها قليل، تاخدش اللي كلامها كتير، بتجلب اشياء. ولا الانانة اللي هي طول النهار قاعدة تقول ايه تشتكي دايما كده وربت راسها وتشتكي كده. ولا الحنانة، من هي الحنانة اللي دايما تقول له ده انا كنت في بيت ابويا احسن من انا كنت هنا، ده كنت هي كلكم بتعملوا كده مش كده؟ ان شاء الله الله بارك في بارك الله في بيوتكم الله يديكم. ولا الانانة ولا الايه المنانة، المنانة اللي هي ايه بنات بقى الانانة اللي هي دايما الانانة مسكينة دي حامل تعبان هي قاعدة فعلا تئن على طول، وفي البيت كذلك تبقى يعني الله المستعان على الزوج يعني. ولا المنانة، المنانة اللي هي ايه دايما تمن عليه، ده انا عملت لك، ده انا عملت، ده انا جبت لك، ده انا كده. طب تعمل ايه؟ ارحمكم الله يا بنتي، اجرك على من اجرع. المفروض ان كل ام تعلم بنتها ايه هذه الامور، يعني تذكرها لها، تذكرها بهذه الامور. اذا وعلى الرجل بقى انه يتذكر انت تختار البنت دي، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم ايه لا تعلمون. ويقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجه الله فيه خيرا كثيرا. يا أخي يمكن تكون أنت مش حبيبها قوي لكن ترزق منها الولد، ترزق منها الذرية الصالحة فيكون ذلك الخير. لكن إذا كان هناك عدول عن الخطبة بمبرر معقول هل يجوز ذلك؟ آه يجوز ذلك، لقول ربي سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. بمعنى إذا ما حصلش الوفاق مش جريمة، خلاص ما حصلش الوفاق ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه وهيعطيها، يمكن يعطيه خيرا منها ويمكن يعطيها خيرا منهم. يتفرق يغني الله كلا من سعته، ونهاية الآية دي بيقول وكان الله ايه ها شوف الآية دي الوحيدة واسعا حكيم، يوسع على من يشاء من عباده او يرزق كل شيء بحكمة من عند الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال هام، حكم بقى ما السؤال في الخطبة أو هنا إذا عدل حكم رد الهدايا عن الخاطب إذا عدل عن الخطبة. إحنا الأسابيع الماضية كنا بنتكلم يا بنات في إيه؟ في حكم النظر، حكم من عقد على امرأة في عدتها، إن المرأة لا تخطب لنفسها في عدتها، كل الكلام ده فهمناه ولا أنتوا لسه ما فهمتوش؟ من المرة فات قلناه. النهاردة بقى حكم إن حصلت الخطبة وحصل ما فيش وفاق، ما حكم رد الهدايا على الخاطب إذا عاد عن خطبته؟ قال لك إذا عاد الخاطب عن خطبته لسبب من الأسباب فهل يجوز له أن يسترد ما قدم لمخطوبته من الهدايا العينية وغير العينية؟ العلماء فيها عشان نكون اختلف العلماء فيها، اختلف أقوال العلماء فيها، فمنهم من قال لا يجوز له أن يسترد شيء من هدايا حتى الشبكة لأنها هبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها لأن الموهوب قال لك وهذا باطل شرعا. واستدل أصحاب هذا القول أيضا بما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل رجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما عطى لوالده. لكن في عرف الداء ناس دلوقتي أن بيديها الشبكة غالية كأنها جزء من إيه، فالمفروض أن هي تبقى بالضبط كأنها مكملة المهر. الرأي الثاني وهنا فرقة يعني فرق قوم قال فرقهم بقى تاني وقالوا ايه هناك فرق بين الهبة التبرع وهبة العوض. قال لك ايه فقالوا ان كان الخاطب قد وهب لمن خطبها شيئا على سبيل التبرع. مفيش حد دلوقتي بيدي على سبيل التبرع، لا هو بيدي الخاطب لانه بيعمل جماعة انتوا مدربين بقى اصلا ده ولاد ولذلك فلو كان بيديها الشبكة وهو على على على امر التبرع يعني متبرع منها على اساس الامر ثواب يرجو بيه ثواب الله عز وجل خلاص يسيبها له، فلا يجوز له الرجوع فيها. واذا كان وهبها شيئا يرجو من وراءه مقابل انا خاطبها اعطيتها الشبكه دي عشان هتجوزها، يبقى فيه هنا ايه مقابل الرجوع فيها مقابل، لو رجع في الجواز يبقى لم يحصل المقابل اللي هو الايه الزواج. هكذا يقول العلماء. واستدلوا في ذلك عن رجل يعني عن قال لك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثبت منها اي يعوض عنها. يعني انا تلوقتي وهبت الهبه دي رحمه الله ها؟ الا خلاص اهلكت الهبه. يعني واحد مثلا اخذ اكل واحده بره هيقول لها الاكله كانت، او مثلا جاب لها فستان خيطته بياخد ثمنه والله عشان في غضب اصل البنات انا في غضب. طيب الحاجه الثالثه إيه؟ يرى الحن نعم نعم ما بالظبط ما هي ده راي بقى ما هو ده رأي. ده رايي ما انا بقول لك دي احنا لازم لما نيجي نعرض المساله بنقول ايه ويرى الحنفيون الحنفيون يا بنات لما اقول لكم الحنفيون ما تقوليش الحنفيه الامام ابي حنيفه انا للخاطب حق في استرداد ما وهب ان كان قائما على حالي لم يتغير كالاسوره والخاتم والساعه وما اشبه ذلك، فان لم يكن قائما على حالي بان فقد او بيع او تغير بالنقصان في سنه خيط او كذا او كان طعاما فاكلته او قماشا فخيط الثوب فليس للخاطب حق في استرداد. وهذا الراي اللي يؤخذ به القانون اخذ براي الاحناف اللي هو الاحناف، ولذلك المحامين يعملوا بقى ايه عقينا بالقضيه فروروه في ايه انها سرقت يا سرقت بس ده كذب تدليس بقى عادي. مين اللي ابو الكذب دي دي محاميه انت محاميه وجنبك محاميه لا انا قاعده في البيت انت زيت انا بريئه منهم شفتي التكشيه طيب. وعند الشافعيه خلي بالك يا بنات ترد الهديه مطلقا عند الشافعيه سواء كانت قائمه عند الشافعي يبقى هنا الامام ابو حنيفه قال لك لا ما دام موجوده خدها ما دام كده يبقى. وعند الشافعيه ترد الهديه مطلقا سواء كانت قائمه على حالها ام كانت غير قائمه، وان هلكت او فقدت اخذت قيمتها لان هبه مقابل عوض وهو الزواج، والزواج لم يتم. يبقى زي ما قالت البنت كده ان هي مثلا لو اخذ حاجته وكانت هي يقول لها انا دفعت كذا او جبت لك كذا يبقى ياخذ القيمه ايه. هذا مذهب الشافعي. والمالكيه قال لك بين ان يكون العدول قال لك في فرق نعم وايه كمان اضافوا ان السرق معاها 2000 جنيه يعني الشبكه يعني مامي يعني الشبكه وفلوس من ابوها اتكلم يا امي على الموضوع بتاع يعني ايه بقى هي البنت ضاعت منها الشبكه يا مامي يعني الشبكه سرقت الشبكه من المنزل ومعاها 2000 جنيه اتسرقت فلوسهم يعني عشان ما يقولوش انهم محورين عليها. طيب اما المالكيه بين ان يكون بين المالكيه قالوا ايه العدول يكون من جهتي او من جهتها، فقالوا ان العدول من جهتي فليس له الحق، وان كان من جهتها خلاص هات البتاع هي قالت مش عايزاه هات حكتنا كلها. هذا كما قال المالكيه. اركان بقى عقد الزواج مش هتكلم لحد هنا بقى لان المره الجايه هتبقى اركان هكلمكم في اركان عقد الزواج قبل بقى ما البنات يعني اركان عقد الزواج وشروط الزواج ايه الاركان وعقد الزواج. لكن ها واحده زوجت وطلقت اسمعوا فرق السؤال ده واحده اتجوزت وطلقت ها وبعدين جالها عريس ثاني بس باباها مش موافق هل ممكن تتزوج بدون اذنه؟ لا انا ارى ان البنت في الحاله دي وهم الاهل يا جماعه المفروض ان هم سبحان الله يعني البنت كانت بنت بكر لا هي تزوجت متزوجة أثيب. وفي إمام أبي حنيفة. لا في رأي لأبي حنيفة إذا كانت البنت متزوجة. بس طبعا الأولى أن البنت تكرم بإذن أهلها يعني أو كده. هي خايفة بس عايزة تعيش نفسها وعايزة يعني تبحث عن عمها أو كذا يكون هذا لو كان الأب. لكن تبر باباها الأولى طبعا تبره. بعدين زوج بعد أتى بطفل حدث طلاق وبعد رجوع الحياة الزوجية بينهما اشترط عدم الإنجاب. بيرجع يا بنتي الابنة اللي بتسأل ان زوج بعد ما تزوج واتى جاب طفل وبعد ما حدث الطلاق ورجع في الحياة الزوجية اشترط عدم الإنجاب. اشترط عدم الإنجاب ان الزوجة لا تنجب. المفروض انه يعني تشوف من اقرب الناس اليه ولا هي نفسها في اطفال تشوف اقرب الناس اليه وترجع اليهم. واحدة توفى زوجها وأصر أهلها أن تقضي فترة عدة وفاة زوجها في بيت أهلها وليس في بيت زوجها، فما الحكم؟ مع العلم هي الآن في العدة في بيت أهلها. اللي ماتت على فكرة في العدة يا جماعة برضو جبناها من أقوال العلماء، من أقوال أهل العلم، من أقوال إذا مات الزوج قضت المرأة العدة في بيت زوجها. والمفروض الشرع كده ما تخرجش من بيت زوجها الا ما تنقضي العده، الا في حاله واحده اذا كانت هذه المراه غير امنه على نفسها في بيتها ما فيش معها حد وهي غير امنه على نفسها وممكن في الحاله دي تنتقل الى بيت تكون فيه امنه على نفسها. افرضي دلوقتي ممكن طبعا براي اللي هو العلماء في لجنه الفتاوي ان هي غير امنه على نفسها تقعد في المكان ده مش ما تقدرش تقعد فيه لوحدها وما فيش حد ممكن يقعد في هذا المكان معاها، يبقى في الحالة دي تنتقل إلى مكان تكون آمنة. لكن الأخت اللي بتسأل بتقول أهلها أصر أنها تقعد عندهم، هم لابد أن يكونوا كانوا لها عونة للطاعة، المفروض أنهم يعينوها على الطاعة أن يقعد معاها حد في بيتها بيت زوجها حتى تقضي الإيه؟ العدة ويكون تؤدي حق الله سبحانه. هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بنت خالتها؟ هي مش خالتها ولا عمتها طبعا، هي دلوقتي ها العمة يبقى هي ايه؟ لا العمة والخالة. العمة والخالة انما بناتها بناتها غريبة. العمة والخالة لان العمة مين؟ اخت الاب. والخالة مين؟ اخت الام. فيتجوز اخت امها ازاي؟ لكن دي البنت دي ابوها مختلف بعيدة جدا. لا ما لا لا لا لا لا لا لا يا بنتي بس مش العمة ولا الخالة. يا بنتي ده اللي هما فين؟ الجد والجدة والأم والكده لكن التانية لكن التانية دي غريبة خلي بالك. دي قريبة، دي زوج أقارب. اعتقد اننا هنقول كده الدعاء وهنختم المجلس، واقول لكم الاسبوع القادم ان شاء الله هنختم الختمه اللي هي النهائيه ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. البنات اللي دخلوا الامتحان النهارده مش كتير ولا لسه؟ الامتحان طويل ولا لسه ما خلصوش؟ لسه. طيب ان شاء الله. هبه عبد الغني، هبه 98، نجاة عبد المنعم 100، ريم أبو بكر 99.5، وايدة رمضان 98، منيرة الحاجة منيرة صورة الفتح بس يا حاجة منيرة فين؟ ايه؟ لا المية في صورة الفتح دي هي صورة جميلة طبعا، كل القرآن جميل لكن البنات واخدين ربع القرآن، اللي يدخل لي في صورة ده وهو خاتم القرآن صعب شوية. سماح حافظ 99.5، أسماء بدر الدين 100، أسماء بنتك ما شاء الله 100 بس في صورة ايه؟ في الربع. 100 لازم، ما اجيب ايه بقى تاني؟ طيب دكتوره سميره 100، بارك الله فيك. ايناس جمعه، ايناس 99.5، ايمان ابراهيم، ايمان 99.5، ناديه احمد، ناديه ماشي 100، هند محمد 99، هاجر محمد علي 99.5، ام عمر نبارك فيك يا ام عمر 100، دكتوره وجدان 99.5، احسنتي يا دكتوره وجدان بارك الله. فين شقيق؟ رجعتيش؟ ما شاء الله. سامعين يا بناتي؟ كنت تعبانه والله معلش. معلش خيرا ان شاء الله. فذاكرتي الربع الثاني ودخلت الامتحان في الربع الثالث وجبتي 99.5، هكذا فليكن حامل القرآن. سامعين يا بنات؟ ربنا يبارك فيكم. دكتورة ودكتورة وجدان، أشواق السيد، أشواق فين؟ أشواق النهارده كانت عيانة قوي، تعبانة ومتعصبة. فين فين أشواق؟ تحت، مش عايز تسمع صوت دوشة الأولاد. طيب، واخدة أشواق ما شاء الله جايبة 98.5، بارك الله فيها. هبة الله محمد، هبة، وأختك كام؟ ومامتك كام؟ والأسرة كلها، بارك الله فيك. همت خدتي كام يا همت؟ دكتورة وجدان جات على الربع الثاني، امتحناها في الربع الثالث جابت 99.5. تخيلوا لو احنا مثلا كده، ربنا سبحانه وتعالى قضى الله امرا كان مفعولا ولقينا ملك الموت فوق رؤوسنا، ابص له كده واقول له استنى شويه مراجع بس، ده انا كده الدكتوره فاطمه عامله لي امتحان، بقول لك الله يسامحك يا همت، راجع يا همت في كامل. طب يا حبيبتي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.